الإسكندرية تقدم ست الدنيا. يا كفر الأدابة يا أرض الطيبين، فيك ناس ديابة خاينين مغدرين. يا كفر الأدابة يا أرض الطيبين، فيك ناس ديابة خاينين مغدرين. وست الدنيا بتقاسي صبر عشان أرضها، تزرع خضرة وسنابل لأجل بلدها وأهلها. وست الدنيا بتقاسي صبر عشان أرضها، تزرع خضرة وسنابل لأجل بلدها وأهلها. والظلم مهما طار ست الدنيا. الكلمات مجدي سالم، الألحان والتوزيع شريف الأبيض، الغناء عاطف الشريف. ست الدنيا تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج آمال صادق. ايه يا عمدي مالك؟ كفر الشهر مفيش يا متولي. مفيش ازاي؟ ده احنا عمالين نجيبها من شرقها لغربها ونازلين ضحك وهزار، وانت مش ويان. ايه الحكايه يعني؟ ما انتش عارف يا شيخ البلد. لا مش عارف، نورني. العيال اتاخروا جوي مش بعاده. انت ناس انهم بيروا الارض كلتها النهارده؟ اخر ريه للمحصول كل سنه وانت طيب، وكلها كام يوم ونجمع. دول طالعين من صباح ربنا ودلوقتي المغرب على اذان. ما هي ريا غمر بقى يا عمدي، والارض لازم تشبه ميه. ماذا والا هينضرب المحصول، وده كان تلب وفراوله يا عمدي. الشر بره وبعيد يا متولي. انا قصدي انها مش زراعه رز وذره وفول، انما الكنتالوب والفراوله مجهود اجل وحصيله اعلى. بس المشكله في الميه. ما احنا لو كنا على راس الترعه كنا اتحكمنا في الري. مسيرها تحصل امتى يا شيخ البلد؟ لما نحط ايدينا على الكام فدان بتوع جاره الهاني ام محمد اللي بيقولوا عليها ست الدنيا. ما هي معترسه فيها ومش راضيه تبيع. صبرك صبرك حبتين، بكره تيجي على ملا وشه وتترجاك تشتريهم. بقالنا قد ايه بنقول الكلام ده؟ معليش معليش، ده زي ما بيقولوا اهل الكفر، اصبر على الرز يستوي. انا فاضيه خلاص، هستنى تحت رحمتها لغايه امتى؟ هيجي وقتها وزيه زي غيرها ما عامل. واخرهم ولاد مرسي لما جم زحفين على ايديهم ورجليهم وسووا ارضهم بشروطك. على رايك، واللي قبلوهم واللي قبلوهم وهم كلهم شغالين في الارض اهم. بعد ما كانوا فاكرين انهم صحاب ملك. ايه ده؟ فيه ايه يا شيخ البلد؟ فيه ايه يا اله؟ مالك؟ الله، مالك يا مصطفى خير؟ هو هيجي منين الخير يا حضرة العمدة؟ ما تتكلم، سايبت ركابنا يا اله. المايا يا شيخ البلد من صباحية ربنا مستنين نروي، ما خلصناش اكتر من 10 فدادين لغاية السعادة. ليه؟ المية قطعت ولا ايه؟ سرسوب يا عمدة، الفلاحين اللي على رأس الترعة سحبين المية، والزرع عطشان، والارض حامي على الكنتالوب والفراولة. مش قلتلك يا متولي المحصول حيروح السنة دي يا شيخ البلد؟ يا رجل يلا يا غيس عمل عندك. حيلك حيلك مالك بايت علي كده يا فاكم تخش الارض كده لا حيم ولا دستور. اول هام اني شيخ الغفر فهمي والذي اول مرة تعرفي. وتاني هام اني مش داعس عليك ارضك يا ست الدنيا. والغفر اللي حواليك دول والبندق اللي على كتفكم ايه في ايه؟ دول اتنين من غفر جناب العمدة مبروك رجالتي هناك على راس الارض شايفاهم. وقصدك ايه من ده كله؟ جاي اتفاهم معاك على اللي بتعمليه في ارض حضرة جناب العمدة. واني مالي وماله كل حي مننا في حاله. بس انتي سحبة المية من ارضه. بروي الدورة طول الجمعة اللي فاتت بتروي الدورة ليه؟ زارع الارض كلها دورة. دول خمس فدادين لا راح ولا جم. سلامت الشوق مش شايف في محاصيل تانية قدامك غالة وفود ومن قبلهم الرز مدورة المكنة للنهار ومعطشة أرض الراجل. محصول الكنتالوب والفراولة هيتحرق. والمطلوب العوم داير وأرضه وزرعتي أنا تتحرق. خايفة على شوية رز وكم جرات فود وشرختين ذرة أكلي وأكل عيال. ماني جايلك كلام ده قبل كده. هو احنا ايه هنعيده مصري؟ طب ما تريحي نفسك وتريحينا يا بنت الناس وبلاش تنشفي دماغي واديكي شايفه غيرك لما وقف في وش العمده. اسمع يا فهم يا شيخ الغافر عشان ما تزعلش اذا كنت جاي عشان الميه نتفاهم لكن العباره اياها مفيش فيها فصاق. يا ام محمد يا ست الدنيا زي ما قلت لسيدك وقلت لك 100 مره مش هستغنى عن جراط واحد من ارضي هعيش واموت فيه. فاهم يا شيخ الغفر؟ يوه امال اسمك فاهم ازاي؟ وبعدها لك يا وليه احنا لسه ما ورينا الكيش العين الحمراء. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ سامي. ما ترد السلام يا شيخ الغفر. رديت في سري. ايه اللي جابك السعادة يا راجل انت سايب دكانك وجاي هنا ليه؟ ايه كنت في الجامع بصلي الظهر شفت لما جاي فيها غلط دي. خير ما فعلت وكويس عشان تحضرنا وتقول شهادة حاج حكيم. انت راجل بتاع ربني وما يرضيكش أذية الناس. ومن امتى انت والعمدة مبروك بتدوروا على الحاج؟ ما تسيبيني شوية مع الشيخ الغفر يا ست الدنيا. الراجل مش بإيده حاجة ده عبد المأمور مش هي برضو العبارة اياها يا فهمي؟ ياسمين. نعم يا خالتي. افتحي الباب. حاضر يا خالتي. مين يا بيه؟ أنا يا ام محمد. الشيخ سالم خطوة عزيزة اتفضل هنا. اتفضلك الله. ايه يا ساتر ادخل امال مفيش حد غريب خد راحتك عالكراويتة دي. الله امال مين العروسه دي اول مره اشوفها عندك؟ دي بنت اختي سميحه ومعايا من زمان بس انت اللي بقالك مده ما زرتناش. اكفلي الباب يا ياسمين واعملي شاي لعمك الشيخ سامي. حاضر يا خال. اقعدي قدامي هنا عندي كلمتين عايز اقولهم لك. قعدنا كلمتين ايه؟ بقالك اكتر من 10 ايام ما عدتيش عليا في الدكان اتواغوشت عليكي وقلت اجي اسال ولا يمكن تكوني واخده على خاطري. حاصل اني خمنت كده برضو لازما عشان عباره الري بتاعت العمده. ايوه يا ست الدنيا مبروك ده راجل شراني وطماع ولما كبست عليكي عشان تبطلي المكنه لغايه ما يروي كنت عايز افوت عليه غرضه. يعني ايه؟ يعني ما يخفاش عليكي انه حاطط عينه على الارض عايز يلهفه. مستفرد بي شايفني لوحدي عشان عيالي متغربين بعيد عني. عليك نور. لا ونويلك على نية ما يعلم بها الا ربنا. وصلك طرطيش كلام ولا سمعت بنفسك بالمفتشر كده؟ ايه هقول لك ايه بس ما تخليك دغري زي عوايدك قول اللي حصل بالظبط. خلاص ما بديهاش بقى. اتكلم يا شيخ سالم خايف من ايه؟ انا خايف عليكي. العمدة مبروك راسه 1000 سيف لا يحط ايده على ارضك ده كلام شيخ البلد متولي قاله لي في الدكان بعظمة لسانه يا دوب النهارده. تعرف لو العمدة حط ايده على الارض حقطعها. يوه بالهداوة يا ست الدنيا، هو انت اني مش لوحدي، شباب الكفر معايا وكلهم ولادي. وخديها عهدي علي اني واللي زيي مش هنسيبك لوحش زي دي يفترسك. الشاب حطيه قدام عمك وادخلي يا ياسمين انت شوفي شغلك. محمد على وصول. ايه محمد ابنك على وصول؟ ايوه يا شيخ سالم والله النبي زي اللي قلبه حاسس، بعت لي تلغراف انه جاي الليله. الحمد لله على السلامة يا محمد، نورت كفر البلابل يا ولدي. منور بيك يما وباللي فيه، مش كلهم طبعا. وايه المفاجأة الحلوة دي؟ المفاجأة بصحيح اني قاعد معاكي هنا 10 أيام. يا هنايا يا سعدي 10 أيام. أنا عارف انك مزنوجة في ضم الغلة وبعدها محصول الدورة، كفاية عليكي ضميتي الفل لوحدك قبل منهم. ما كنتش لوحدي يا محمد، شباب الكفر محدش منهم اتأخر عني. أني كنت موصيهم قبل ما سافر المرة اللي فاتت. والله حتى اللي موصيتهمش عملوا الواجب وزياد. ويعملوه كمان لما نساعدك كلنا في زراعة القطن، مش قريب برضو؟ كلها كم يوم ونجهز بالأرض بعد ما نخلص من ضم الغلة والدرة. أني كنت عامل حسابي على كده، وعشان كده خدت الأجازة دي. طب يا ضنايا مش تقوم بقى تاكلك لقمة وبالمرة تدوق عمايل ايدين ياسمين؟ هي اللي مجهزة كفة شيء من ساعة يا ابني ما عرفت انك جاي. هلا انت ما قلت ليش هي ياسمين عندك من امتى؟ من بعد ما سافرت الاجازة اللي فاتت. انا اصلي لقيت خالتك حملها تجيل، عندها كم عيل، قلت اخف عنها ياسمين وهي برضو بتساعدني. خير ما عملتي يا اما. انا عارفة انك حتنبسط جاوي لما تعرف انها قاعدة معاي، مش كده برضو؟ مش كده يا ولدي؟ ايه يما مش وقته يما، لما نعرف راسنا من رجلينا، خصوصا العمده اللي واقف لنا زي اللقمه في الزور، وخصوصا بعد الكلام اللي قاله لي الشيخ سالم. شفته فين؟ حودت عليه وانا جاي من السفر، حكالي على كفه شيء بالخيط والمخياط. فكره انه هيستفرد بيا عشان انت واخوك بعاد عن الكفر؟ ولا يهمك، شباب الكفر كله معاكي وهتلاقيني قدامك وقت اللزوم. يلا كل ساعة وبركتها، وما تخافش على امك داني ست الدنيا. اني عارف انك جد الجول ومحدش قدر يدوس لك على طرف من يوم المرحوم ابويا ما مات. عن اذنك. يو على فين يا محمد؟ مش تاكل لقمة؟ زمانك على لحم بطنك من الصبح يا ابني. مش واكل. طب حتى ارتاح من السفر. ما فيهاش راحة يا اما. طب رايح فين؟ مشوار مهم يعني؟ جوي نورني. رايح للعمدة. مبروك العمدة؟ مبروك؟ ايوه ياما، مش حبات الليلة قبل ما حذره. لو هوب ناحيتك يبقى فتح على نفسه باب جهنم الحمراء. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ولد؟ معناته ايه؟ لما ارجع اقولك. بالاذن يا ام محمد. تعال هنا، بلاش نضيع وقت، لا يكون جنابه بينام بدري اليومين دول. ما انتش معادت بناحية دار مبروك. اني رايح له الدوار. ولا تحط وشك في وشه ولا تجيب لسانك على لسانه. جرى ايه ياما؟ ما جراش، خلينا في حالنا يا ولدي. ما هو مش سايبنا في حالنا ياما، عايز يدمر المحصول ويدمرني. ما يقدرش، ولو كان يقدر ما كانش استنى علينا. يا ياسمين. نعمل يا خالتي. ما هو ايه؟ ما هو انت مش هتخطي برا الدار الليلة. ياسمين. نعمل يا خالتي. حضرتي العشاء عشان ابن خالتك اللي جاي من الصفا؟ كله جاهز يا خالتي، اغرف. يلا يا ابو حميد، يلا يا ابني، قوم اتشطف وغير هدوم الميري دي تكون ياسمين غرفت. يلا يلا يلا يا بنتي، واقفه ليه؟ واقفه ليه يا بنت؟ حالا يا خالتي. ده احنا مستنيينك من صباحة ربنا عشان نقعد كلنا على صينية العشاء مع بعض. ايه يا ولد بتبصلي كده ليه؟ ما سمعتش اللي قلته يا محمد؟ سمعت يا ام محمد. وتنفس حالك. حاضر يا ست الدنيا، بس يكون في علمك. ايه تاني؟ برضو مش سايب اللي ما يتسماش يتفرعن علينا وعلى غيرنا. وإن ما كانش الليلة الليالي جاية كتير. أني قاعد له أني عايزك في كلمة ورد غطاهي. خير إن شاء الله. أني دبرت لك طلبك اللي جيتني الدكان عشانه أول امبارح. الكيماوي؟ كل الكمية اللي تلزمك عشان زرعة القطن عندي. والمبيدات؟ إلا دي يا أبو حميد ما بدخلهاش دكاني حد الله. ليه كده؟ مضروبة إيه؟ مغشوشة. ده بيقولوا إنها مستوردة. ما هو عشان كده مغرقة السوق والفلاحين مسممين بها الزرع. حاكم بتسبب أمراض خصوصا المرض الخبيث والعياذ بالله. والعياذ بالله. يبقى ما فيش غير الجمعية زي اللي في السوق. أه؟ مع إن الحكومة هي اللي بتوزعها على الفلاحين. أنت هتخوفني ليه؟ طب ما هو يمكن الكيماوي نفس الشيء. إلا الكيماوي. ليه؟ عشان من دكانك يا عم الشيء؟ عشان من الشركة بتاعت بلدني مش جاي من برا. وأنا اللي مستلمه من مخازن الشركة بإيدي دول عشان كده ضمنه. ربنا يستر. طب انتوا هتبتدوا في تجهيز الأرض للقطن إمتى المال؟ لسه هربط مع الشباب اللي هيشتغلوا معانا. وانت هتكون وياهم طبعا. اوعى تسيب ست الدنيا لوحده. يا لم ربنا يمكن أكون مسافر وساعتها وصيتك ست الدنيا. ست الدنيا. ست الدنيا تكرم في غيابك زي حضورك وأكتر يا أبو حميد. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك يا رجل يا طيب. دي عشرة عمر يا ابني من أيام أبوك الله يرحمه. غريب يا ست الدنيا اول مره اشوف فلاحين بتزرعه وهي بتزرع. من الفرحه يا شيخ سالي. مين كان يصدق اننا نزرع القطن الليله وفي الجمرايه اللي منوره الغيط كله؟ ومين كان يصدق ان الخلج دول كلهم يتجمعوا قبل اذان المغرب؟ ما هو انت اللي دورت على الشبان نفر نفر تجمعهم وتفهمهم ان اللي وصلهم عن محمد ابني كدب في كدب. ايوه بس في جماعه غربي بيزرعوا مع اولادني. دول بعتهم جوز اختي سميح ابو ياسمين. ايوه لما سمع باللي حصل لي وبعت استنجد بيه لملي شبان صبيان وبنات من نجوع اللي حواليه. ما جاش معاهم. بعت سميحه بيهم اصله مش فاضي عنده محكمه بكره. محكمه؟ ايوه انت نسيت انه شغال وكيل محامي كبير في البندق. ايوه صحيح صحيح. ايه الجماعة خلصوا جايين علينا. ايوه ماني مشددة عليهم يخلصوا زراعة البذرة كلها قبل طلوع الفجر. يعني تكون الارض كلها مزروعة على طلعة الشمس. اشبعنا يعني. عشان قريبك العمد هو وقلاضيسه. أيوة. يعرفوا ان نجبهم على شون. أيوة. وان ربنا مع الغلابة. أيوة. اللي مليين الكاف. مبروك يا ست الدنيا. اي مبروك العمدة. لا يا اختي مبروك الزرع. ما فيش بذرة واحدة برا الارض. الارض كلها زرعت بالتمام والكمال. وربنا يزرع معها البركة ان شاء الله. يبقى خلاص بينا كلنا عبداء. كلنا كلنا نفر نفر وواحدة واحدة. يا سلام ده زمان ياسمين خبزت المشلتت وحضرت الجبنة والعسل. امال ايه. يلا يلا كلنا بسم الله. يلا بسم الله. وبيرفع صيتي ويعمر بيتي ايام وليالي القطن الغالي. يا حليوة يا حيلي يا طويل التيلي يا جميل وبتطلع من ارض جميلة. يا حلال يا حلالي يا حلال هالقطن الغالي الغالي. يا حلال يا حلالي يا حلال هالقطن الغالي. محمد الحمد لله على السلامة يا ابني. يا ريتك كنت بدرت شوية. ده احنا كنا الشيخ سالم قال لي على اللي حصل كله. قابلته فين؟ محمد رايح فين؟ تعال هنا كلمني الاول. اني داخل جوه. جوه؟ اه. خير، عايز ايه؟ عايز السلاح المرخص بتاع المرحوم ابوي. يا لهوي بالي، سلاح تعمل بايه يا محمد؟ رد عليا، ولا هتاخد السلاح ورايح على فين؟ على دوار العمده مبروك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ايه اللي بتقوله ده يا محمد؟ عايز تعمل ايه؟ اصلك مش عارفه ايه اللي حصل يا خالتي. مهما حصل ما تضيعش نفسك يا محمد، ما توديش روحك في داهية عشان واحد زي ده وعلى حاصل فاضي. بلاش يا محمد، اسمع كلام خالتي عشان خاطري. اعمل معروف، ما تركبش دماغك يا ولدي، اغزي الشيطان. ده احنا كلنا عايزينك يا محمد، واني ماليش في الدنيا غيرك انت واخوك بعد المرحوم ابوكو. ما تتعبوش نفسكم، لازم انا طخه، لازم نريح الكفر كله والدنيا كلها منه. اهدى بالله ورسيني قبل على اللي مخليك مولع نار كده. ده انت طول عمرك عاجل وهادي وطويل البال. اللي عمله الراجل دي يطير عجل ايها جدع يا خالتي. طب اقعد على حيلك وقول لي عمل ايه. هي امي ما قالتلكيش؟ ده الكفر كله ملوش حديث اللي عن كده. خالتك لسه واصله امبارح يا ضناي، وانشغلنا قلت لها يا دوب ترتيش كلام. اني بدي اسمع منك انت. اللي ما يتسماش، لما عرف اني جمعت اصحابي من شباب الكفر عشان نزرع القطن، طلع اشاعه اني هربان من الجيش ومش في اجازه، وبعت لنا نص الليل شيخ الغفر بتاعه لاجل محمد ما يسلم نفسه قبل طلعة النهار. الاشاره مزوره كدب، ما حصلش، عشان يخليني اسافر ويخوف الناس ما تسعيدش امي، وكان لازم نزرع بعد ما بلنا البذره قبل ما تعفر. بس ربنا ستر يا ابني، وزرعنا الارض كلها. عارف، حكالي الشيخ سالم لما حودت عليه واني راجع دلوقتي من السفر، بعد ما قالولي في الوحده ان ما حدش بعت اشاره واني لسه في اجازه. ملعوب وربنا كشفه وناجبه طلع على شونه. شفت بقى ربنا؟ ياسمين اعملي الخطيب كوبايه ليمون يهدي اعصاب. اني ما بقتش خالتك وبس، كلها فركه كعب وابقى حماتك. ولا انت مش عامل حسابك على كده يا محمد؟ خليك يا ياسمين. الشيخ سالم، كويس ان لقيتك هنا بعد ما مشيت من عندي. الفرلعه في حبي كانت عفاريت الدنيا بتتنطط في وشك، قلت الحاجة قبل ما تتهور. ما انت عارف اللي حصل يا شيخ سالم. ايه؟ انا هفضل واقف كده على الباب؟ مش تقول لي اتفضل يا اخي. كنت فين يا جناب العمده سايب الدنيا تضرب تقلب كده؟ كنت فوق بريح شويه يا فهمي. مالك في ايه؟ جايب لك اخبار ما تسرش خاطرك. ومن امتى حد منكم بيجيب اخبار تسر الخاطر؟ الغرض عايز تقول ايه؟ ست الدنيا يا دي، ست الدنيا قطعت وقطعت اخبارها. ما تتكلم امال. الليله اللي فاتت زرعت الارض خط خط ببذره القطن كده اهو. وابنها محمد طب الكفر النهارده بعد الفجر. راح وجهها على ملا وشه. لا يكون عرف ان احنا اللي دبرنا له المقلب. ياه، انت خايف منه ولا ايه يا شيخ الغفر؟ فشر، حد يخاف ومعاه سيد البلد على سن ورمح. لكن مين اللي قال لك ان الارض اتزرعت؟ كنت هناك ولا ايه؟ لا، ده الواد مصطفى الغفير كان جاي من داره، عدى شاف الري شغال هناك، واللي ميه ماليه الخطوط، يبقى حطوا البذره. لكن هو مصطفى ده مش كان عيان وراجد في داره بين الحياة والموت؟ ما انت مش عارف اللي حصل من كام يوم. ما عرفش مين شار على اهله يودوه المستشفى في البندا، ما كدبوش خبر وشالوه هلبي لو على هناك مستشفى البندا. ده الداخل فيها مفقود والخارج مولود. اللي حصل مع مصطفى غير كده. ازاي؟ ده العيان هناك يا يشتري العلاج من بره على حسابه، يا إما يكون له واسطة عشان ياخد حقه. اللي حصل إن مصطفى لقاله واسطة. إزاي؟ بيقول إن أول ما دخل الاستقبال. ما تحكي ليش أنت، أنا عايز أسمع منه. هو فين؟ متلقى على باب الدوار زي عوايده، أجيبه يحكي الجناب سعادة. إهدى كله الدموية يعني ردت في وشك وقادر تصلب طولك اهو. الحمد لله يا عمدي، ده انا كنت ضايع مع الاموات لولا ربنا بيسترها مع الغلابة. ازاي؟ عشان ما طولش عليك. أول ما دخلت الاستقبال اللي على باب المستشفى حطوني قدام دكتور عشان ياخد أجوالي ويكتب في الورقة اللي قدامه. هيعملوا لك فيش وتشبيه ولا إيه؟ المقصود كمل. يا دوب مليته اسمي وقلت له عنواني كفر البلابل، لقيته ساب القلم من إيده وقعد يطلع في وشي ويصغر لي ونزل فيه سؤالات. أنت من كفر البلابل؟ إيوه إيوه يا سعادة البيه. تعرف مين هناك يا مصطفى؟ وانت من جماعة مين من الكفر؟ أنا مقطوع من صقر، لكن بشتغل الغفير الخصوصي بتاع جناب العمدة مبروك. يبقى أكيد تعرف أهل الكفر كلهم. معلوم، ما هم بيوردوا على دوار العمدة. بصلي كويس كده درش، ما شفتنيش في الكفر قبل كده؟ بصراحة أنا بشبه عليك، لكن العتب على النظر، أصلي مدروخ وعينيه مدغششة. أنا الدكتور حسن عبد الجليل ابن المرحوم عبد الجليل أبو قورة. ابن ست الدنيا. أنا يا دوب قلت له كده وده مات على روحه من الضحك. ما عندكش فكرة يا عمدي، والكلام لشيخ الغافر، الراجل ده عمل معايا اللي ما يعمل. إزاي؟ أول هام نايمنا على السرير، حكم العيانين فوق بعض كلهم على الأرض، وكل اتنين وتلاتة على السرير، وهم بيباتوا على سراير في بيوت أهاليهم. والأدوية اللي كنت بحتاجها كانت بتتصرف لي في ساعتي، غيري بيشتريها من بره. ويا المشتشفي هتكفي مين ولا مين؟ وكان الله يكرمه الله يكرمه يعدى عليا كل يوم مرة واتنين لغاية ما بقيت صخ سليم، وقال لي لما تتعب فوت علينا. والله عال بقى ابن ست الدنيا حكيم في مستشفى البندر. صحيح يا أولاد، الجوالب نامت والانصاص جامت، مش نبقى في آخر زمن يا شيخ الغفر. فضل الشر يا ست الدنيا. محمد ابني طالع عليه جنانه وجايب جرارات من صباحة ربنا بيحرط الأرض اللي زرعينها جوتنا أول امبارح، خلى عليها وطير. أنا عارف. إيه؟ عارف وساكت؟ هو فيه إيه؟ فكرك إن محمد طجت في نفوخه يهدي اللي عملناه من كام يوم؟ لا، ده في حاجة تانية خالص. نورني. البذرة اللي انزرعت لسه يا دوب طلعت مش ولا بود. ازاي؟ مضروبة. ها؟ يعني ايه؟ فاسداني. هو مش محمد شاريها بنفسه من البندق؟ من حسين راغب، كل التجاوي اللي عنده ما تنفعش. بقولك مضروبة فاسداني، ومحدش مننا دريان بحاجة، لاني ولا ابنك. طب دريته ازاي؟ الواد مصطفى غفير العمدي جاني ليلة امبارح وأمني أماني إن واعي محمد بالعبارة دي، وحلفنا أخلي سره كبير، وقال لي عن مفيد. طب ومصطفى عمل كده ليه؟ من الواجب، اللي جنبيه ولدك الدكتور حسن في المستشفى. محدش أنقذه من الموت إلا ابنك، وانت عارفة والكفر كله عارف. ومين عرف مصطفى إن تجاوي حسين راغب بايظ؟ حسين دي شريك العمدة وبضاعته كلها مضروبة، ومصطفى بيسمع اللي بينجال في الدوار من جماعة مبروك، وفكرهم ان الواد اهطل مش دريان بحاجة. يعني العمدة وقلاضيشه واللي اسمه حسين ده ربطية؟ عصابة واحدة ومسكها مبروك شيخ المنصر. ما علينا بقى، اطمني، ارضك هتنزرع جوت، احنا ما تأخرناش عن ميعاد وبتجاوي سليمة. وحنجيب تجاوي سليمة منين؟ اني نازل بنفسي النجع اللي فيه اختك وجوزه، هجيب لك من هناك احسنها تجاوي في الحته بحالها من جماعه قرايبي هناك. صحيح يا شيخ سالي، انا سابك وعدتك وخلفت. باذن الله هتكون البذره الجديده في ارضك الليله زي ما عملنا المره اللي فاتت، والبركه في الشباب محمد واصحابه. وفيك يا شيخ سالم، هني مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه اول وتاني، ومش هني لوحدي، دول الغلابة كلهم في كفر البلابل. ما بقاش فيه بلابل، الكفر بقى مليان غربان. خلاص يبقى كفر الغربان. يا عيني يا بلدني، يا عيني على أهلين. على قولك يا ست الدنيا، لا بلدنا تستحق كده ولا أهالينا يستاهلوا اللي بيجرى عليهم. ولغاية إمتى يا شيخ سالي؟ لغاية ربنا ما يزيح عنا الكابوس دي. إمتى؟ الله أعلم. انت واثق من الكلام اللي بتقوله ده يا شيخ الغفار؟ ايه ايه، شفته بعيني، ما حدش قال لي اغراب حضرة العمدي. تعاليك وزينة ولومض نور. لومض ايه؟ ايوه لومض نور. ايوه وملوانة كمان، فروع فروع، كل فرع فيه كم لون. ده لومض كهربا باجة. اجرى ايه يا شيخ البلد، امال لومض جاز لازم كهربا؟ بس يعني ده الكفر لسه ما دخلتهوش الكهربا. يبقوا سارقين الكهربا، سارقينها من ايتها عمود نور. مين اللي معدين على الكفر يا جرب حضرة العمد؟ عال والله، وده معناته ايه بقى؟ لما يكون ده كلته متعلق على دار ست الدنيا، هيكون معناته ايه غير ان عندهم اللي ما يتسمى فرح. فرح مين؟ يبقى فرح محمد على بنت خالته ياسمين. الكفر كله عارف انهم موعودين لبعض. بس ده الولد لسه ما خلصش فترة التجنيد. يبقى يا اما جراية فتحة وشبكة يا اما كتب كتاب. ما تفرقش، المهم ان فيه فرح الليلي. الصبح زرعين بذرة اصلي مش مضروبة، وبالليل عاملين فرح وهو الليلة. ده ايه الهنا اللي احنا فيه دي؟ خلي عبارة البذرة اياها على جنب دلوقت، لنا فيها كلام ياما بعدين. المهم والمفيد اسمع يا فهم يا شيخ الغفر. امرك يا حضرة جرب حضرة العمدة. انا مش عايز ليلتهم دي تفوت على خير، ها؟ عايزها ظلمة. اوعي كده يا اما، في ايه يا شيخ سالم؟ يو يو يو يو يو، ايه اللي بيحصل ده؟ دي الحكومه بتاعت الكفر، العمده مبروك وحواليه ولاده الاثنين، ووراهم شيخ البلد وشيخ الغفر. وشايف مين اللي هناك دول؟ الغفر كلهم والبندق في ايديهم، وكلهم نازلين ضرب ناحيتنا. استر يا رب استر. عملته ده يا عمدة؟ ده انت سيبت ركابنا يا راجل. خلاص بقى يا جماعة، ملوش لزوم كتر الكلام. بقى خير انت تعمل شر انت تلقى. الله يرحمك يا عبد الجليل. ماله عبد الجليل يا عمدة؟ ايه اللي جاب سير تابويا السعادي؟ اهو كانت فيه الدفعة كده برضو. لا يا عمدة، مع احترامي ليك، اللي انت عملته ده والجيش الجرار اللي كان وراك ملوش غير معنى واحد. خلاص بقى يا محمد. ايوه خلاص يا ابني، العمدة جاي بارك وعامل لنا جميعا مفاجأة، وجايب كبارات الكفر كلهم معاه. واحنا كنا نعرف منين انه جاي قصة خير؟ عشان النفوس مش صفة يا ست الدنيا، والكلام للجميع، والدليل في ايد ابنك اهو مجابلنا بسلاح عبد الجليل في ايده. غريبة، وانت تعرف منين ان ده سلاح ابويا؟ انا اللي مرخصهوله، واني برضو اول واحد رفعه في وشه. ما انت عارف كان السبب ايه وقتها يا عمدي. وبعدين يا جماعه، ملوش لزوم نقلب الماضي، حصل خير، حصل خير. ابدا، اللي حصل ده في الجنون اسمه ترويع المواطنين كده هو خبط لزق. احنا هنفضل ناخد وندي واحنا واقفين هنا على حصر فاضي. عندك حق يا شيخ سالم، انت راجل طيب صحيح، صدق من سماك سالم. يلا بينا ندخل حوش الدار، الناس جوه قلقاني، عايزين نكمل الفرح بقى. الله، هي المزيكا بطلت ليه؟ يلا يا اخوانا يلا، احنا ناويين على سهرة صباحي. يلا يا عريس، انده لبقيه الناس اللي واقفه بعيد دي. تقصد شيخ البلد وشيخ الغفر وولادي الاتنين كامل وسعد جايين معايا عشان يعملوا الواجب. واجب؟ ما تعرفيش يا ست الدنيا انه قبل العموديه كان كامل طبال وسعد كان رقاص وما كانش بيفوتهم فرح في الكفر. ده أيام ما كانت الأفراح كل يوم في الكفر. ما هو لما قلت الأفراح شافوا لهم شغل تاني. يليك بمقام العمودية اللي بيقولوا عليه بيزنس. احنا برضو هنفضل واقفين في الهو كده. وانت بقيت عايز عزومة يا عمدة؟ اتفضل ادخل. يا سلام، بيتك ومطرحة وسع يا جدع. دق يا مزيكي. ايه اللي جابك السعادة؟ ايه دي مقابلة بردك يا ابو حميد لزميل التختة الوحدي في المدرسة؟ واني جاي لك دار صحيح. من غير دعوة، لكن بردك لكن يعني ايه بردك قلت اجي بارك وهني واجوم بالواجب. لا يا راجل، طول عمرك صاحب واجب مش كده؟ انا عارف انك شايل مني عشان عبارة البذرة اللي دلتك تجيبها من حسين راغب. وكنت عارف ان البذرة فزداني وعامل معاه ومع العمدة رباطية وتنصب عليا وعلى الفلاحين الغلابة. مش وقته الحديد دي، مسير اشرح لك كل حاجة على رواجه. دي حاجة مش عايزة شرح يا امين، كل الناس عارفة انك موالس معاهم وبتخفوا تجاوز جمعية عشان وطي حسك. الحيطان لها ودان، والجماعة كلهم هنا برباطية المعلم الكبير عشان مصلحتك قبل مصلحتي. أنا خايف عليك. كنت قبل ما تدخل العصابة اللي ماسكة الكفر من رقبته. خد بالك، ولاد العمدة الاتنين جايين علينا وعينهم علينا. وبعدين؟ لايمها يا ابو حميد، هم جايين علينا اهو. جايين نقول لك مبروك يا عريس وعقبال البكاري كمان. الله يبارك فيكم، عقبال عندكم. احنا عارفين انك مشغول مع المداعي والحبايب. محمد حبايبه كتير. والله عايزين نشوفك بعد الفرح يا ابو حميد، ويكون معاك صديقك وحبيبك امين، امين الجمعية. عندنا كلام كتير يا محمد عايزين نحدتك فيه. كلام تاني يا كامل؟ احنا استكفينا كلام. المرة دي حيبقى فيه شغل بيزنس، مش كده يا أمين؟ كده يا سي كامل. ما تيجي يا محمد ومعاك أمين عندنا في الدوار بكرة. مش فاضي بكرة، قاعد مع أهل العروسة طول النهار. خلاص تعالى يوم تاني، ما احناش مستعجلين. خلينا بعد بكرة. هكون مسافر، تكون أجازتي خلصت ولازم أسلم نفسي بعد بكرة بعد صلاة الفجر، أكون في وحدتي في الجيش. أمي، أما يا ساتر استر يا رب. يا محمد يا إبراهيم يا رجالة الحقوني. في إيه يما مالك؟ الزريبة الزريبة بتاعتنا اللي ورا الدار مالها؟ فاضية وأبوابها مفتوحة على الضرفتين، ما فيهاش بهيمة واحدة. يعني إيه؟ المواشي كلها اتسرقت يا محمد. المواشي بتاعتنا؟ أيوة. إزاي ده؟ لا يمكن أبدا. أهي الزريبة عندك، روح شوف. ايه العبارة يا أبو محمد؟ ايه الغاغة دي كلها؟ جرالك ايه؟ اللي جارة ما جراليش قبل كده. ايه يا ست الدنيا؟ قولي يا اختي تكلمي بدل ما انت واقفة عمالة تولولي كده. المواشي اتاخدت من الزريبة عن اخرها يا اما. ازاي كده؟ انا عايز اعرف ده حصل ازاي وامتى. يا ريت نعرف، كنت قلت لك يا جوز اختي. هو محمد فين؟ محمد فين نعين مكان الجريمة سوا؟ تلاقي هناك في الزريبة، اوصله لو كنت عايز. ما تعمليش في روحك كده يا ست الدنيا. آه. فداكي يا اختي وفدا ضفر عيل من عيالنا يا ست الدنيا. والعمل العمل دلوقتي يا سميحه يا اختي. شوري علي قالني خلاص، لا بجد بشوف ولا بسمع ولا حتى عارفه راسي من رجلي. بعذرك يا اختي بعذرك. على اياتها حال استني لما نشوف الرجاله هتعمل ايه. تقصدي محمد وابراهيم؟ هو حيلتنا دلوقتي غيرهم؟ هما راحوا فين؟ الاتنين راحوا على الزريبي عشان يشوفوا ايه اللي حصل. اللي حصل حصل، المهم دلوقتي هنتصرف ازاي. طيب طيب ده خابط، مالك مستعجل كده ليه؟ مين؟ انا مش مصدق عيني. ايه دي مجابله برضه تقابلنا بيها يا استاذ؟ عدم الا مغزى يا جناب العمده. اصلي اني اتفاجئت بنور جنابك. اتفضل اتفضل. انا مش لوحدي، معايا ضيوف. اتفضلوا يا راجل، البيت بيتك. خير يا عمده؟ فيه ايه؟ خير يا ست الدنيا، أنا أصلي معايا جوه من مباحث المركز. تصدق يا عمده، لسه إحنا كنا دلوقتي جايبين سيرة البهايم دلوقتي حالا كده هو. وعايزين إيه يا عمده أنت وبتوع المركز؟ الجماعة عايزين يعينوا الزريبة. المفتاح معاكي. الزريبة مفتوحة على البحر، هو عاد فيه حاجة؟ مهاني والجماعة جايين عشان كده. اتفضلوا. مش برضه عايزين يعملوا معاينة ميدانية لمكان الحادث؟ هو كده. طب ما هو حل عني بقى يا إبراهيم، حل عني عشان نشوف شغلنا آني وحبايبني. وياكم، آني جاي وياكم. واني عايز اجي معاكم. خليكي في دارك يا ست الناس عشان ما يتقلش مقدارك، وسيبيني آني مع جناب العمدة وحبايبنا الحلوين دول. كلام ايه اللي بتقوله ده يا ولا؟ كده زي ما سمعت مني يا عم الشيخ سالم. وما انا جايلك ليه في عز الظلمة؟ مش مصدقني؟ والله انا محتار يا مصطفى يا ابني. محتار في ايه؟ انا بقول لك اللي شفته بعيني الاتنين دول. مهاني لو صدقتك والعمدة ولا حد من قلاطيشه عارف انك انت اللي قلت لي هتروح في 60 داهية وحتوديني انا كمان في داهية معها. أنا ما جيتلكش المستشفى هنا في البندر إلا من الشديد القوي. والدتك ما تسيبهاش لوحدها، دي برضو حرمة مكسورة الجناح. يعني ما عادش في رجالة في الكفر يا عم سالم؟ الكفر مليان رجالة لكن عدده بس على الفاضي. العمدة واخدهم تحت بعضه. يعني كل واحد من رجالة الكفر له ثمن والناس غلبانة، والعمدة وقلاضيشه قادرين يدفعوا، واللي يعمل فيها جدع يوروه العين الحمراء. حتى الشباب؟ ما عادش في الكفر شباب عليهم القيمة إلا القليل النادر. ليه؟ راحوا فين؟ ولا العمدة اشتراهم كمان؟ أكترهم هجم الكفر واللي فيه، ما طاقش العيشة بالشكل ده. وديك بتسمع عن الناس اللي طفشت، مش بس من الكفر، من البلد كلتها. أيوة بسمع. وأخبار الشبان اللي غرجوا في البحر وهم بيحاولوا الهرب مالية الجرايد، وعددهم كل يوم بتكتر عن اليوم اللي قبله. طب هنفضل واقفين نتفرج كده متكتفين وكل واحد حاطط ايده على خده؟ ما قلتش كده، بس نعمل ايه؟ انت واللي زيك مهما كانوا قليلين لازم نوقف قدام الوحش الكاسر ده اجله. كل واحد يحمي اهله، ولا عجبك وقفت ست الدنيا لوحده؟ عندك حق، لازم نتصرف. يبقى تقوم معايا ما تتأخرش، كل يوم بيعدي الظلم بيزيد والخلق ما بقتش عارفة تعمل ايه، خصوصا اللي مش لاقيين لقمة العيش. ولا ايه؟ عشان انت قاعد هنا في البندر ما انتش حاسس باللي في الكفر. اوعى تفتكر ان حال البندر احسن من حال الكفر، والكلام ده قلته لجوز خالتي ابراهيم لما جاني من كام يوم يستنجد بيه وشرح لي كفة شيء. طب ما جيتش ليه وقته؟ ما هو اني عندي هنا مسؤوليات في المستشفى، حاكم اللي بيحصل هناك بيحصل هنا في البندر. أمال حتى المرضى والعيانين مش لاقين اللي يرحمهم. خلاص الكلام، هنا في مين يحل محلك، لكن أهلك في الكفر أولى بيك. إذا ما كانش عشان الغلابة يبقى أضعف الإيمان عشان ست الدنيا. خلاص يا شيخ سالم، استناني ساعة زمن أوضب أموري ورجلي على رجلك. هتيجي معايا يا دكتور حسن؟ بإذن الله. هنطب الكفر قبل صلاة العشي. ما تعرفش قد ايه وحشني كفر البلابل باللي فيه. ده كان لسه كفر البلابل يا ولد. ست الدنيا بتبص على ايه؟ الارض واللي جرالها. ولا يهمك ياما، بكره كل ده يتصلح وترجع ارضك زي ما كانت واحسن. رواجي بقى، خلاص فوري جت وهيفتحوا التحقيق من اول وجديد. صحيح. ايوه انا وصلت الرئيس النيابه، ايوه والله، والمحامي العام في البندر. وقدمت مذكره قانونيه ما تخرش الميه، امروا بعديه بفتح المحضر وإعادة التحقيق. أنت يا إبراهيم؟ أيوه. هو أنا شوية مش بقول لكم إن محسوبكم هو اللي شايل المكتب على راسه، والأستاذ يعني يا دوب يمضي، وآدي الدليل قدامكم أهو. دليل إيه؟ العمدة مبروك داخل علينا أهو، وجرر وراه بهايمك المسروقة. يا لهوي. سلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. مبروك يا ست الدنيا، ادي بهايمك وادي المتهم المتسبب في حرق ارضك. مين اللي مربوط في حبل واحد مع البهايم؟ قدم يا ولا. معقولة دي؟ انت يا مصطفى؟ ايوه هو مصطفى. انا مش مصدق عيني. لا يا دكتور صدق، اللي يعيش يا ما يشوف. والعمدة يشوف اكتر. انت يا مصطفى تعمل كده ليه؟ ده انت يا ابني مجرم، والاجرام بينط من عينيه زي ما انت والحاضرين شايفين. لا يا عمده، مش ممكن مصطفى يعمل كده، خصوصا بعد اللي عملته معاه. ما تتغرش يا دكتور في الاشكال دي، انت ما سمعتش اللي قال. اخر خدمه الغز على الجاه. اني بقى سمعت يا عمدي. لا وشفت كمان. اي والله خلونا بقى في المفيد. استريحتوا يا جماعه؟ استريحت يا ست الدنيا؟ اظن كنتوا تهمني اني ورجالتي في اللي حصل اول وتاني. لكن برضو هي فيها لكن بعد اللي انتوا شايفينه. عموما الحقيقة مش هتبان الا لما يكتمل التحقيق. ده امر يهمكم انتوا بقى، لكن اللي يهمني اني حاجة واحدة. وانت يهمك ايه يا عمدة بعد اللي حصل ده كله تحت سمعك وبصرك؟ هترجعي تاني يا ست الدنيا بعد اللي عملته عشانك؟ اعذرها يا عمدة، والدتي اصلها يعني. ايوه من اللي شافيته عندها حق، واني علي الاستحمال. اصيل يا عمدة كفر بلابل. كله من اصلك يا استاذ ابراهيم، ويا ريت تتم جميلك وتخلص لنا الموال دي. موال ايه اللي حصل للبهايم وللارض؟ انت ما صدقت حطتها في عب الغلبان ده. عايز ابراهيم يخلص ايه؟ عايز انتهم الواغش ده بمساعدة ابراهيم افندي والدكتور حسن. السلام عليكم. مين؟ سلام ورحمة الله وبركاته. محمد ابني. الحمد لله على السلامة يا ولدي. طبيت امتى؟ لما عرفت اللي حاصل جيت اشوف عشان نفتح القضية من اول وجديد. بس كده؟ ده انا تحت امرك يا ابو حميد، تحت امركم كلكم عشان انتوا اصحاب القضية والحق معاكم. انت شايف كده يا عمدة؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى ايه؟ اعمل يا عمدة. عجايب يعملوها ويخيلوا. يا جوز خالتي، يا أستاذ إبراهيم. أنا مش صاحب البلاغ، علي الطلاق بالتلاتة ماني صاحبه ولو على رقبتي. وبعدين بقى ما بلاش شغل المحامين دي. المحامين دول هما اللي بيجيبولك ولغيرك حقوقكم. حصل؟ لا ما حصلش. وادي الكفر وأهله وناسه حقوقهم ضيع. عارف ليه؟ ليه؟ عشان الجهل. أي أيوة والله، لو إن الناس دول متعلمين كانوا عرفوا اللي لهم واللي عليهم كمان، وما كانش ده جرالهم من العمدة مبروك ولا من أي عمدة. عندك حق يا جوز خالتي. حد كان منعهم يروحوا المدارس؟ وهي فين المدارس دي؟ الحومة دي كلها في الكفر بتاعنا، وفي كام كفر وكام ناجح ما فيهمش لا مدرسة ولا حتى كتاب ولا فيها حتى رجالة يعرفوا يفكوا الخط. اشمعناني والمرحوم عبد الجليل عملنا المستحيل لجل ما نعلم ولادناه؟ ومش احنا لوحديني، كان معانا كام واحد من عيال الكفر. ايه؟ كان معانا امين بتاع الجمعية الزراعية. كام يعني؟ كام واحد يتعلموا من ولاد الكفر كله اللي اهاليهم قدروا يبعتوهم المدرسة اللي في المركز؟ كم عيل اتعلم وكم واحد كمل تعليمه؟ ما تبصش لنفسك انت واخوك يا دكتور حسن، ده احنا شفنا النجوم في عز الدهر عشان تتعلموا في مدرسة المركز وتكملوا في البندة. عموما ده موضوع كبير قوي، عايز قاعدة واتنين وتلاتة. خلينا في المفيد دلوقتي. طب ما تيجي نستغل فرصة وجودنا عند العمدة ونكلمه فيه بعد ما نخلص مأموريتنا معاه. ها ايه رأيكم يا جماعة؟ والله فكرة. بس ده يستلزم حاجة مهمة يا أستاذ إبراهيم. ايه هي؟ انك تكون معاني. محدش هيعرف يترافع في قضية التعليم في الكفر كله غيرك انت. عدك العيب يا ابو علي. خلاص بقى يا جوز اختي، روح معاهم يا ابو ياسمين. عشان خاطرك انت بس يا ست الدنيا لازم تعملوا للغلابة دول حاجه. جسر الكلام يا محمد، لقيتوا مطرح كويس للمدرسة؟ قوي قوي ياما. والرجالة اللي كانوا معاك وافقوا كلهم عليها؟ ما هو ما فيش غيري أني وكامل. وبقيت لانفار اللي حيتبرعوا؟ ما هو ما فيش غير اتنين في العبارة دي. العمدة اتبرع بنص الأرض من الزمان بتاعه، والنص التاني حيكون من ملكك انتي. ايه ما فيش غيري أني والعمدة؟ هي جات كده حسب المطرح اللي اخترناه. حتى كان معانا الشيخ سالم، محدش له ملك في الحتة دي غيركم انتوا الاتنين. والعمدة بقى موافق على الكلام ده؟ لما عرضنا عليه الكلام ده كله كان رأيه انك لو جبلتي هو ما يقدرش يرفض. وهو فين المكان اللي اخترتوه يا محمد؟ عند الحتة الوحيدة اللي لنا فيها حدود مشتركة بيننا وبين أرض العمدة، اللي بعد ما كانت الري بكام دراع. عارفاه حكيم، دي أجود حتة في أرضنا كلها يا ابني. أنا عارف، وهي دايما اللي بتجيب أعلى إنتاج من أي محصول نزرعه فيها، والخير اللي بيجي منها يما على أيتها حال ما هيش خسارة في المدرسة. وعلى الله على الله تجيب خير لولاد الكفر في العلام زي ما بتجيب الخير لينا في الزراعة. لو النية خالصة يا ست الدنيا ربنا حيبارك فيها وحيعوض علينا في بقية الأرض. المركب اللي فيها لله ما تغرقش أبدا يا أم محمد. من طرفي يا ابني أني نيتي خالصة، والدور والباقي على غيري. تقصدي العمدة؟ معلوم. سيبي كل حاجة، وحده اللي بيجازي كل واحد على جد نيته وإخلاصه. ونعم بالله. بس قبل ما سافر مطلوب اننا نكتب اللي حصل دي على اوراق رسميه نقدمها للحكومه. ومالها بقى الحكومه ومال اللي بين الاهالي وبين بعض؟ ما هي الحكومه لما تلاقي الاهالي اتبرعوا بالارض تبني هي كمان المدرسه على حسابها. ايه بتبص لي كده ليه؟ ابدا، بس انا افتكرت اني هتنزل عن الارض للعمدة. لا يا ست الدنيا، انتوا الاثنين اللي هتتنازلوا. اي نعم اي نعم للحكومه، لكن بالفعل للكفر واهله ولولادهم في الأصل والأساس. وين يا ابني ما تأخرش عن فايدة الكفر وأهله وولاده. وبكده هيبقى التعليم لأول مرة في الحومة بتاعتنا بين ايدين الناس وقدام عينيهم، وده حقهم الطبيعي يا ست الدنيا. رجعت الأوراق كلها يا ابو العمدة؟ اطمنت؟ جاوي جاوي، خصوصا الورقة دي بتاع التنازل ست الدنيا عن حتة الأرض اللي اتبرعت بيها. ما هي دي الورقة المهمة فيهم كلهم، والباقي مجرد طلبات للمسؤولين. ايوه خلاص، يبقى ما فاضلش غير اني انزل البندر من صباحة ربنا بكرة عشان يعني اتمم بقية الإجراءات. إجراءات إيه يا كامل؟ إيه؟ إجراءات مشروع المدرسة؟ لا، مش أنت اللي حتنزل البندر ولا أنت اللي حتقدم الأوراق. أمال مين اللي حيعمل ده كله؟ ما حدش. الأوراق دي حتفضل هنا معايا في خزنتي في الحفظ والصون. إيه؟ مش فاهم. اوعى يا واد يا كامل تكون مصدق الهرتلة اللي عملناها دي. أنا برضو مش فاهم، انت ناوي على ايه بالظبط يا ابو العمدة؟ كلام في سرك. انا ناوي على حاجة تانية خالص. تخص الكفر برضو؟ لا، تخصنا اني اهم من الكفر واللي فيه اهله وناسه. مصلحتي اني فوق مصلحة الخلق دول كلهم نفر نفر. ولا لك رأي تاني؟ انت كبير البلد وسيد الناس. كويس انك لسه فاكر كده. ودي حاجة تتنسي يا بالعمدة؟ بس فهمني ناوي على ايه وحتعمل ايه؟ هعمل اللي ما يخطرش الحد في الكفر كله، لا على بال ولا على نية. حتى اني كمان؟ حتى انت كمان. قلت ايه يا كامل؟ قلت اني لازم اعرف اللي في خاطرك يا ابا عشان يعني نيجي مع بعض على خط واحد. موافق، بس على شرط. اشرو زي ما انت عايز. الكلام اللي حقوله تكفي عليه مجور. سرك في بير زي حاجات كتير ما خرجتش من بيننا احنا الاتنين. الهيصة اللي عملناها دي كلها مش عشان ابني مدرسة. ايه؟ امال الاوراق والتنازل والطلبات دي كلها عشان تبني ايه؟ سراي. سراي؟ سراية ايه؟ سرايا للعمدة، عمدة كفر البلابل. عجايب، وتعمل بيها ايه السرايا دي؟ ما احنا قاعدين في دار ودوار. لا، دول خلاص راحت عليهم. سكنتهم اول ما مسكت العمودية من 30 سنة. اياميها كنت انت واخوك في علم الغيب. ما حسبش انها قديمة كده يابا، 30 سنة. شفت بقى؟ الدنيا كلها اتغيرت في الثلاثين سنة دول. ايوه، بس الكفر متهيألي زي ما هو، ويمكن رجع ورا كمان. ما يهمنيش، ما يرجع ورا زي ما هو عايز، مدعوج الكفر فوق راس اللي فيه. خلينا في المفيد. حكيم، انا عايز سرايا الا فرانكا اخر موضة، والدار القديمة اسكن هاني وسعد اخويا. لا، ما عادتش قيمتكم ولا قيمة امكم ولا امنا سايبكم. قصدك نسايب سعد؟ اني لسه ما اعرفش حناسب مين. اني مرتب نفسي على جواز الصوج عليك، حاجة تشرف زي ما عملت مع اخوك. هتجوزني بنت حسين راغب زي سعد؟ يا ريت كان لها اخوات بنات، ما كنتش عتكتها ولا عتكت ابوها. ايوه، بس اني مش عايز اتجوز الا لما رستج نفسي. واني حستناك؟ لا، اني حطيت عيني خلاص على نسيبك. ايه؟ حالا ما لقيت لي نسب. امال؟ بس مش هقول لك عليه دلوقت، خليها كده مفاجأة. مفاجأة؟ ايوه، مفاجأة للجميع. مش واخد بالك ولا ايه؟ عارف يا كامل؟ ايه يابا؟ انا طول عمري وحداني، مقطوع من شجرة. جوزت اخوك بدري وخلف عيل واحد واستكفى بكده. ليه ما اعرفش، لكن بقى ايه يابا؟ عايزك تملى عليا الدنيا خلفة عيال، دست صبيان وبنات ومش اقل من كده. الواد مصطفى الغفير بلغني انك عايزه ترجعي هديتي اللي بعتها لك. ساب زكايب الغله كلها في الحوش وما رضاش يشيلها، لان النبي جبل الهديه عليه الصلاه والسلام لما تكون ملهاش غرض يا عمده وما رهاش. اني طيب، اذا كان الغرض شريف ومشروع والنيه سليمه وخالصه، اهدي. عايز ايه يا عمده؟ خليك دغري، وانت عارف انني ما احبش الا الدغري. عشان كده انا كمان جاي لك دغري. في كلمه ونص كده وبما يرضي الله، انا جاي اطلب ايدك على سنه الله ورسوله. بتقول ايه يا عمده؟ بقول يعني ما تكملش، ده لولا انك في بيتي كان بجالي تصرف تاني. ليه؟ هو صدر مني لا قدر الله تصرف او كلام غلط؟ كل اللي جه على لسانك غلط في غلط. اتحاسب لو فيه غلط من ناحيتي؟ مفيش بيني وبينك حساب ولا ليا معاك كلام. يا ست الدنيا، انت ست كبارة واني راجل مش صغير. كنت فاكرة كده، لكن بقى ايه؟ طلبت حاجة خارجة عن الشرع والملة؟ مش من حق ماسنا وثلاث؟ من حقك انت، انما اني لا. ست الدنيا ما تتجوزش على دورة، دي اول هام. تاني هام عبد الجليل، ما فيش راجل بعده يملى عيني. يا دي عبد الجليل واللي نبنى منه في حياته وبعد ما ماته ما تجيبش سيرته في نومته، الله يرحمه. ما شفتش منه الا كل خير، لا اني ولا حد غيري. من هنا ورايح هتشوف الخير على اصوله، انت والناس كلها لدل خاطرك. بس انت ترضي وانا اجيب لك لبن العصفور؟ ما تفكرش في كده ابدا. انا بدي نلم الشمل كله على بعضه. ولادي على اولادك، وارضك حته من ارضي، وتبقى العزوه واحده. مهما قلت يا عمده، كل ده ما يلزمنيش. الكفر كله هيبقى مملكه، وانت الملكة وتاجها على راسك. مملكتي هي ولادي واهلي وجيراني وناس الكفر كله يا عمدي. وبعد هالك بقى يا ست الدنيا، انا ما تعودتش حد يرفض لي امر. دي حاجة ما تجيش بالامر يا سيد الكفر، تيجي بالرضا. تقدم السبت عشان تلاقي الحد، لكن كل اللي انت قدمته ليا والاهل الكفر متاعب ومشاكل في المعايير. انا عملت ده كله فيك وفي الناس عشان مصلحتك انت واولادك واهل بيتك وكأن مفيش في الكفر غيرك وغير الحناتيش والقلاديش اللي حواليه. انت جايبة الكلام ده منين؟ من اللي بسمعه وبشوفه وبجاسي منه أني وغيري. أول مرة حد يقول لي الكلام ده. بيقولوا لك اللي انت حابب تسمعه ويوروك اللي يلد عليك تشوفه. فكرهم انهم بيخدموا، لكن ابدا صدقني يا عمده دول بيضروك بيدمروك. كفايه كفايه. يا ريت تقولها لنفسك قبل ما يجي يوم والناس هي اللي تقول لك كفايه. ما تقوليش الكلام ده يا ام محمد. امال اقول ايه يا شيخ سالم؟ اني تحت امرك ومش ناسي ان الوقت دخل علينا وتجهيز الارض وتجاوز الزراعه عايزين مصاريف وكل حاجه بقت مكلفه اليومين دول. واني دلوقتي بقيت على الحميد المجيد بعد اللي حصل لي. احلف لك بايه وحياه بنتي الوحيده، انا مرتب نفسي على كافه طلباتك. هو اني سابق اتاخرت عليكي ولا اتخليت عنك؟ مش عايزه اهين نفسي وامد ايدي بالسلف، لا من الجمعيه ولا من البنك ولا من اللي يسوى واللي ما يسواش، وانت عارف قصدي. عارف، بس ما خبيش عليكي احنا في أزمة يا ست الدنيا. أزمة؟ أزمة في ايه؟ في كل شيء، خصوصا في مستلزمات الزراعة. والسبب؟ العمدة مبروك ومعه حسين راغب شريكه ونسيبه، حاطين ايدهم على ايات وحاجة بتدخل الجمعية الزراعية واللي فيه بيساعدوهم ويحرموا الخلق من حقوقهم. بتوع الجمعية وأولهم الواد أمين المخازن دي بيستفادوا أكتر لما بيحجزوا التجاوي والسماد والمبيدات للجماعة إياهم العمدة واللي معاه. إزاي؟ بياخدوا حاجاتهم منهم شيء بالزيادة. رشوة يعني؟ لكن ده مش حرام؟ بيستحلوها على زعم إن مرتباتهم بسيطة والغلبة جفاحش والأسعار مولعة نار والمعايش بقت صعبة. يعني يمصوا دم الفلاح ويحرموه من جوت عياله وخير أرضه؟ ما عادش فيه فلاح له أرض، سابوها للعمدة والألاضيش أو جرفوها، ما بقتش تنفع للزراعة. يبقى الدور عليا وعلى اللي زيي. ربنا يخلي لك ولادك ويرجعهم بالسلامة ويلموا نفسهم مع الشباب اللي زيهم ويوقفوا قدام الجشع والظلم ده. ربنا يقرب البعيد. اهو محمد قرب يخلص مدته، انما حسن يرجع ويقعد معانا هيني يخدم اهله وناسه زي اخوه ما هو ناوي يعمل. محمد حيقعد في الكفر، حيتجوز ياسمين ويسكنوا معايا في الدار، الدور والباقي على حسن. جوزه برضه وخليه معانا في الكفر، شوفي له كده عروسة بنت ناس طيبين. موجودة العروسة يا شيخ سالم. قولي لي هي فين وانا اجيبها له حتى لو كانت في اخر الدنيا. عروسته عندك يا راجل. في دارك بنتك كريمة. يو سكت ليه؟ ابدا لكن يعني ما لكنش، اني بس اخلص زراعة الفول وقبل ما يخضر نكون كاتبين الكتاب ومعلين الجواب. الشاي يا عمد. قدم الشاي الاول لحسين به يا ولد. مش عايز شاي، واقفه من قدام انت. لازم نحوت على الدار قبل ما تيجي الغيط، اجله تشوف بنتك. لا يا عمده، انا جيت على هنا عدل عشان اطمن على الموقف. زي ما انت شايف اهو المباني. انا مش جاي اطمن واتفرج على المباني، انا عايز اطمن على الزراعه بصفه شريكك ونسيبك يا عمده. انت بتهمل الزراعه ليه يا عمده؟ حصل، ومش عايز تجاول كنتالوب ولا شتري الفراوله اللي وصيتك عليهم. ليه؟ خير؟ هتزرع محاصيل؟ أنا حبطل زراعه من اصله. مش فاهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أنا عرفت انك جيت على الارض دغري يا عم حسين، قلت اجي اسلم عليه. وكويس يا سعد يا ابني انك وصلت في الوقت المناسب. خير يابا. اشرح لابو نسب حسين بيه راغب احنا هنعمل ايه في الارض عشان نخليها بدل ما تجيب فراولة وكانتالوب تطرح ذهب والماس. ايه الكلام اللي بيقوله السيد الوالد ده سعد يا ابني؟ زي ما سمعت كده يا عم حسين. وهتجيبوا تجاوي الذهب والالماس دي من الجمعيه الزراعيه برضو؟ فكرك احنا بنهزر يا حسين يا اخويا؟ احنا بنتكلم جد. لا انت الصادق، فكر انكم بتهرجوا. حاكم اليومين دول ما بقاش فيه فرق بين الجد والتهريج، كله بقى على كله. ابوي بيتكلم جد الجد، وانت عارف العمدة مبروك لما بيقول بينفذ. طب رسيني ما دام العبارة كده. انت عارف يا عم حسين ان الزراعة شيء ما وراهوش الا تعب القلب والمشاكل مع الجيران، وفي الاخر ما بتجيبش همه. لا بتجيب، ومع ذلك مفيش حاجة سهلة. طب واذا كنا احنا هنعمل حاجة احسن وتجيب مكاسب اكبر ازاي بقى؟ هنبطل زراعة الارض هتبور طبعا، وموسم مع التاني مش هتبقى صالحة الا لزراعة واحدة بس، المباني. مباني ازاي يعني؟ هنقسم الارض نمر، وكل نمرة نبني عليها دار، دور دورين ثلاثة. ايوة ايوة، عمارة يعني، سميها زي ما تسميها. وانتوا هتسكنوا في العمارات دي؟ مش احنا، انما الناس المحتاجة لسكن يتوه فيه. ده غير اننا هنحل ازمة الشباب اللي مش لاقين يتجوزوا، وبكده نقضي على العزوبية والعنوس. كده فعلا يبقى بتخدموا الناس في الكفر، وخصوصا الشباب. بس هتكون المساكن دي ايجار ولا تمليك؟ لا تمليك، عشان ناخد فلوسهم من هنا ونستغلها في البنى من هنا. هما الغلابة دول هيقدروا على تمن المساكن دي يا عمدي؟ اللي ما معهوش ما يلزموش. والفجير مش ضروري يتجوز ولا يسكن حتى. عندك حق، عشان ما تتسواش الروس. ولاجل طيبة قلبي بقى انا هعمل لهم نظام يغريهم ببيع اللي حلتهم سواء أرض أو خلافه، ويشتروا مساكن رخيصة وبالتقسيط المريح. والمساكن دي يا عمدي مساحتها هتكون قد إيه؟ قد ما تكفي نفرين، مش ضروري يعني تبقى مرماح تجري فيه الخيل. يعني حيبقوا مزنوقين شوية. وهي الزنقة جديدة على أهل الكفر، ما طول عمرهم مزنوقين من مجاميعه يستحملوا بقى. ما شاء الله ما شاء الله، ده انتوا قطعتوا شغل في المباني يا كامل. جالنا فرصة وانت غايب في الجيش نشتغل بهمة ليل ونهار، عشان لما تيجي وتشوف تعرف اننا واخدين المسائل جد. الله ينور، ده احنا كده ما قدمناش وقت وننتهي، وعلى اول السنه نكون شطبنا. سنه ايه يا ابو حميد؟ السنه الدراسيه، مش نلحق برضو؟ واحنا مالنا ومال السنه الدراسيه يا جدع؟ ايه هي مش دي مباني المدرسه؟ ولا احنا في مطرح تاني غير اللي كنا متفقين عليه؟ لا يا خفيف، هو المطرح. عجايب، امال ايه العباره بقى؟ ايه العباره؟ ان العمدة غير رأيه. مش فاهم. ما هو ده الموضوع اللي عايزين نكلمك فيه، بس تكبر مخك معاني. موضوع ايه؟ هو احنا حدانا غير المدرسة؟ مش بنقول تكبر مخك، الموضوع يامي، مش واخد بالك ولا ايه؟ وبعدها لكم باجة يا اولاد العمدة مبروك، انا حاسس ان فيه ملعوبة لعب واني غايب في الجيش. ملعوبة يا راجل، الحكاية مش لعب، دي حكاية تانية خالص، جد خالص. نورني يا كامل، رسيني يا ساعة. العمدة سابوا من عبارة المدرسة، ما تجيبش هميه، خلينا في المفيد. بس احنا اتفقنا على مباني المدرسة، وعشان كده خدتوا من عندنا حتة الأرض اللي كان عليها العين في ملكنا كله. غصب عنكم؟ لا بخطيرنا، بس على سم مشروع المدرسة. طب وإذا كان هناك حاجة أنفع؟ أنفع من مدرسة توفر على أولاد الكفر تعب المرواح لبعيد وركوب مواصلات وتشجيع لأولاد الغلابة إنهم يتعلموا. بقول لك إيه؟ إيه؟ اللي بتقوله ده كلام إنشا. الكفر طول عمره يا أخويا من غير مدارس، واللي غاوي علام يستحمل، سواء كانت المدارس جوه القفر او بره منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام اطلبوا العلم ولو في الصين. لا بلاش السيرة الشريفة دي في كلام حج نتاجر فيه بالباطل زي ما كتير من الناس بيعملوا كده الايام دي. ما تتحمكش كده بلاش. خلينا في موضوعنا. الارض اللي احنا سبناها كانت على ذمة المدرسة، امال ايه؟ ايه بقى المباني اللي انا شايفها قدامي دي؟ قول له يا كامل ولا قول له يا ني. اي حد فيكم يقول يتكلم. لا اله الا الله. الله، ايه الهيصه دي؟ في ايه؟ الحقونا يا جدعان، الحقونا يا جدعان. ايه يا غفير الشوم؟ حصل ايه يا مصطفى؟ شريف، شريف ابنك يا سي سعد بيه. شريف؟ ماله شريف؟ جرى ايه لابني؟ في ايه؟ ايه الهيصه دي؟ الحقونا يا جدعان، الحقونا يا جدعان. في ايه يا غفير الشوم انت؟ حصل ايه يا مصطفى؟ شريف، شريف ابنك يا سي سعد بيه. شريف؟ ماله شريف؟ جرى حاجه لابني؟ وقع في الرياح وطلعوه الخلق ودلوقتي بين الحياه والموت. حسن ابني فين؟ ابنك شريف جوه في العناية المركزة. طيب انا عايز ادخل له يا دكتور. ممنوع يا سعد. طيب نطل عليه حتى ولو من بعيد؟ ممنوع برضو يا كامل. طيب طيب نعرف حالته ايه؟ ما تصرش. يعني ايه؟ سايبينه كده؟ لا يا سعد، الدكاترة جوه بيعملوا اللي يقدروا عليه. طيب هو عنده ايه بالظبط؟ شريف عنده اصابتين. اه يا ابني. طيب وايه الاصابتين دول؟ اولا صدره فيه التهاب شديد من ميه الرياح اللي دخلته، واحنا بنحاول نفرغ الرئتين منها، بس مش ده المهم. اللي مخوفنا ايه؟ اتكلم بصراحه يا دكتور حسن. الصدمه عملت له ارتجاج في المخ. صدمه؟ صدمه من ايه؟ الجرار قبل ما يوقعه في الرياح خبطه في دماغه، اثر على الجمجمه وفي اشتباه في كسر فيها. طب وبعدين؟ يلزم له جراحه طبعا، بس لما يفوق وحالته تتحسن شويه. يعني تفتكر في امل يا دكتور حسن؟ ده يتوقف على الجراحه، والامل ضعيف لان الحاله اتاخرت. الا اذا حصلت معجزه يا كامل. طب والحاله اتاخرت ازاي يعني يا دكتور؟ عبال ما نقلته من الكفر والمسافه طويله لغايه ما وصل المستشفى هنا في البندر، كل ده اثر عليه واثر على حالته. طب ويعني التاخير ده عمل ايه يا دكتور؟ اخر اجراءات الاسعافات اللازمه ساعه وقوع الحادث. وكان مين بس هيعمل له الاسعافات اللازمه اللي بتقول عليها دي؟ لو كان الكفر في وحده صحيه كان الدكتور اللي فيها قام باللازم في الحال، وما كانتش الامور وصلت لحد الخطر. اه يا ابني، انا عايز اشوف ابني، عايز اشوف شريف يا دكتور. متسيبناش يا دكتور حسن، احنا هنا ملناش غير ربنا وغيرك. بتقول كده ازاي يا كامل؟ اسيبكم في الظروف الحرجه دي؟ ده انتوا اهلي وناسي، والمصاب مصابنا، كلنا مش واحد لوحده. امن بالله يا عمدي، مش كده امال؟ ربنا كبير، ربنا كبير. حس كده بقى، هتفضل على الحاله دي كتير يا مبروك يا اخويا؟ بقى لك يومين وانت حابس نفسك في اوضتك ما بتسيبهاش. اروح فين يا حسين واني مش عايز اشوف حد؟ الدوار مليان ناس جايه تاخد بخاطرك وتواسيك. يلا يا حبيبي اطلع لهم. مش دلوقت. امال امتى؟ لغايه ما ارسى على حل. حل؟ حل في ايه يا عمدي؟ اللي كنت موضبه وناوي عليه اتلخبط، اتهد من اساسه. انت بتتكلم على ايه؟ العموديه. مش كنت سابق وكلمتك في العباره دي؟ جايز، بس انا نسيت. نسيت ازاي بس؟ دي حاجة تهمني وتهمك وتهم كل اللي حوالينا. الظروف اللي احنا فيها دي طيرت كل حاجة من نفوخي. وهي نفسها اللي مطيرة نفوخي نفسه. ومع كل حفكرك. فكرني، قول. العمودية يا حسين، أنا مش مرتب إن سعد هو اللي حيورثه. طب وإيه اللي حصل؟ حاكم العمر بيفوت والدنيا ملهاش أمان. ربنا يطول لك في عمر سعد. سعد ما بقاش ينفع، أصبح من غير وريث وانت عارف حكايته، بعد ما كنت مطمن ان ابنه شريف هو اللي يعني. انت ناعي هم العبارة دي من دلوقتي يا عمدي؟ مش عايز العمودية تطير من جماعتي. اللي بنيته حيتهد، واللي كوشت عليه حيروح لغيري، المستور حينكشف وانت عارف وراسي عليه. ايوه صحيح، وكل ده هيحصل، وفضايحنا واللي معانا هتبقى على كل لسان. طب والعمل ده؟ انت جلبت ميزان يا عمدي. اللي جاي في دماغي دلوقت ان العمودية تروح لكامل. وتفرق ايه؟ ما هو كامل اخو سعد. يبقى لازم ان يتجوز. لو عندي بنت تانية كانت باتت في درك الليلة يا عمدي. شوف له بقى واحدة من الكفر. ايه مفيش حد تحت نظرك يا عمدي؟ بعد اذن جنابك يا سيادة العمدي. انا مش جاي لمحدش يدخل علي. مش كده يا شيخ البلد؟ اصل الشيخ سالم مصمم يشوفك. الشيخ سالم؟ ايوه. طب خليه يتفضل. جاي. اشمعنى يعني الشيخ سالم؟ اشمعنى الشيخ سالم دونا عن كل الناس يا عمدي؟ اسمعني يابا العمدة أرجوك، أنا من ساعتها قاعد قدامك ما نطقتش. عايز تقول إيه يا كامل؟ انطق. أنا مش في دماغي العبارة دي من أصله، ما فكرتش فيها قبل كده. جدد ظروف خلتني أفكر تمسك العمودية أنت. أنا ما كنتش بعمل ده كله بكل طريقة وبالزوج وبالعافية عشان أسيبها لغيري. هيعمل إيه غيرك يابا بعد عمر طويل يعني؟ لو حد جه غيرني مفيش حاجة من الهلومة دي هتستنى في ايديكم. ايوه، كل واحد خدنا منه حاجة حيطالب بيه ويقول انها من حقه. بس احنا استولينا على كفة شيء دلوقت بس عشان معانا العمودية. مشيخة البلد في ايدينا، ومشيخة الغفر بتحميني، والناس بتخاف من دول ودول وسكتين. لكن بقى. لكن ايه يابا؟ لما يجي واحد غريب وياخد الهلمة دي كلها، مش هيخلي الواحد فيكم جرات ارض زي ما عمل تاني، ولا هتلاقي حد يتسطر عليكم. بالعكس. ازاي يعني؟ كله هينهش فيكم ويجردكم حتى من اللي عملتوه بتعبكم وشجاكم. معانا ورق ومستندات وفي جنون، وبعدين احنا مستفين كل حاجة في مطرحها. الورق مزور والمستندات مضروبة والجنون احنا اللي عاملينه، واللي حيجي من بعدين حيعمل كده واكتر ومحدش يقدر يكلمه. يعني تفتكر ان العمودية هي الحل؟ معلوم، عشان نحافظ على اللي جمعناه وما نديش لحد فرصة يقلب في أوراقنا إياها ويكشف المسطور اللي احنا دفنينه سوا. ايوه، بس ده هيعطلني عن مشاريع اللي في دماغي. هنفذها ازاي؟ مش هتقدر تعمل مشاريع وتنفذها إلا لما تكون سيد البلد، سيد الناس، زي ما أنا عملت ومحدش قدر يرفع صباع في وشي. حيث كده يابا بقى أنا موافق. استريحت؟ رضيت؟ لسه. ايه تاني؟ عشان شجرتنا ما تنقطعش واللي حافظت عليه انت من بعدي، لازم ان يكون حداك وريث يحافظ على ده كله وما يستجد من بعدك. تقصد ايه يا عمدي؟ اتجوز وخلف وريث يعني؟ ايوه، وبنت الحلال جاهزة، مفيش غير اني افاتح ابوها واتفق معاه. مين ده؟ عمك الشيخ سالم. ما عندوش غير بنت وحيدة عاش يربيها بعد امها ما ماتت، وحرم على نفسه الجواز عشان ما يهنش البنية. طيب وشمعنا يعني اخترت الشيخ سالم؟ حيبيض وشنا قدام الناس، حيخلي اهل الكفر يحبونا على حبه، بعكس بقى ابو ناسب اللي كل الناس بتكرهه وبتكرهنا من عمايله. خلاص يا بلعمدي، اللي في خاطرك اعمله. هقول لك ايه، انا من بكره الطالع هبعت اجيب الشيخ سالم او اروح له لغايه عنده واطلب ايد بنته. ايوه، بس على الله يوافق حاكم انت عارف كلامه علينا واحساساته ناحيتنا ولا ايه؟ كل ده حيتغير لما يعرف ان بنته حتتجوز ابن العمده والعمده في المستقبل، وكفايه انها تعيش في داري وتتمتع هي وابوها في خيري. يعني ما ردتش علينا يا شيخ سالم؟ ده انا لامم العيلة وجايين نطلب ايد صاحبة الصن والعفاف بنتك كريمة. ايوه، هو انت عندك غيرها يا شيخ سالم؟ يا ريت ما كنتش رجعتك بايدك فاضية. ايه معناته ايه الكلام ده يا سالم؟ والله غالي والطلب رخيص يا ابو كامل. من غير لف ولا دوران كده، عايز تقول ايه دغري؟ ليله البارح كانت عندي ست الدنيا وولادها عشان جارينا فتحت كريمة بنتي على ابنها الدكتور حسن. بتقول ليله امبارح؟ اي أيوة والله زي دلوقت، وكانت سهره نقصاك يا عمدي انت والسامعين. اه كان ودينا بقى نتشرف بنسبك والله يا شيخ سالم. ده احنا اللي يكون لنا الشرف الكبير يا عمده، انما بقى الهوى ما جاش سوي. مفيش نصيب على ايتها حال، وخيرها في غيرها زي ما بيقولوا. اللي زيك ما يغلبش يا كامل يا ابني، في الكفر الف من يتمنى نسيبكم يا اولاد العمده. مبروك. بس العمده مبروك ما بيحطش ايده في ايد اي حد. معلوم، لكن برضو الكفر مليان ناس طيبين وبنات زي كريمه واحسن منها. مش كل البنات تدخل دارنا يا شيخ سالم. ايه اللي دور يلاقي؟ ايه ساكت ليه يا عمده؟ عملتها ست الدنيا، دايما تسبقني بخطوه في كل حاجه، لازم الاقيها قدامي سد علي السكه. ايه يعني يا عمده؟ كنت تعرف باللي في دماغك يا مبروك يا اخوي. حيث كده بقى يلا بينا، القعده ملهاش لزوم. ايه على قولك يا كامل، يلا بينا يا اولاد. ما انتوا قاعدين مشرفيني والدار منوره بوجودكم. منوره باصحابها، بس انا ليا عتب عليك يا شيخ سالم. عتبك على عيني وراسي. لما انت ليله البارح كنت عامل سهرايه وفرح، مش كان الواجب تدعيني؟ كان الواجب كده فعلا، بس احنا لا رحنا ولا جينا ولا كان في سهرايه زي ما بتقول. امال عملتوها في طيس؟ اللي حصل الموضوع اصله جه سريع سريع، وما خبيش عليك كان مفاجاه، وعشان كده يعني عملتوها كتيمي. ده غير بقى لو كنا احنا اصحاب الفرح كان بقاله شنة ورنة في الكفر كله، ومع كل واجب نفرح لك. طول عمرك صاحب واجب يا عمدي. شفت بقى يا محمد، الشغل ماشي في المباني زي الصاروخ، وكلها كام يوم كده ونطلع بالدور التالت. ها ايه رأيك؟ لاني شايفه من برة حاجة عظيمة، انما انا بدي ادخل جوه. هتلاقي ايه جوه غير حيطان وارضيه وسقف، وطبعا لسه على الطوب الاحمر. مش القصد يا كامل. امال القصد ايه يا ابو حميد؟ المنظر كده مش باين انه شكل مدرسي. كويس انك عرفت كده لوحدك، كنت لسه هقولك. هقول ايه؟ احنا لغينا مشروع المدرسه، مفاجاه دي مش كده؟ انتوا مين؟ ها؟ العمدة واني وسعد اخويا. اصلي يا سيدي لقينا موجع الارض اللي هي يعني ارضنا احنا وانتو خسارة في بنا مدرسة. بس دي كان اتفاقنا، واحنا ما تنازلناش عن اميز حتة في ارضنا الا عشان نبني عليها المدرسة اللي محتاجها الكفر من سنين. واحنا مش هنحرم الكفر من وجود مدرسة، لا واتنين وتلاتة لو عايز. ازاي بقى؟ بص، شايف الأراضي الفاضية الواسعة على مدى دي الشوف دي؟ كلها كانت زراعي. إيه دي؟ وإيه اللي جرالها؟ أصحابها بوروها كده ليه؟ عشان تنباع ويتعمل عليها مشاريع. مشاريع إيه دي؟ أهو مساكن، بيوت، عمارات. عمارات في كفر الغلابة؟ أصلك ما تعرفش في الكام سنة اللي فاتت دول اللي بعدت فيهم عن الكفر عدد الناس زاد، وما بقتش الدور مكفية سكن الخلج ولا المساكن الأصلية سيعاهم. وإيه معنى الكلام دي؟ وماله ومال الحديث اللي بنقوله دلوقتي؟ عايزين يا أبو حميد بكل طريقة نريح الناس من أزمة المساكن اللي جدد في الكام سنة الأخرانيين دول. بقى نحل أزمة المساكن ونوجع في أزمة أشد يا كامل. أزمة إيه الشر برا والبعيد؟ أزمة أكل. مش الأراضي دي كانت بتجيب محاصيل جد كده كل سنة؟ والمحاصيل دي بناكل منها والباقي بينباع إشي جوا وإشي برا. يا سيدي إذا كان على المحاصيل سهلة. إزاي؟ بص ها؟ نشتري من برا الكفر من الناس اللي بتزرع وتبيع، اهو نرتاح شوية من دوشة المزارعين. اهدي قصر الكلام، ايه بقى المطلوب مني بعد ده كله؟ تشترك معانا باللي تقدر عليه. وانا حيلت ايه هشارك به في المشروعات الكبيرة دي؟ بتقول كده ازاي يا ابو حميد؟ طب دي ارضكم تساوي لها مبلغ وقدره، ادخل بيها شريك. ونزرعها مساكن بدل المحاصيل برضو يا كامل؟ لو كنت تعرف مكسب العملية دي قديه. مهما كان حتى زوافيك تاني بقيت ورثة أرض عبد الجليل مش هيرضوا. وبعدين يا محمد معاك، انت بتقفلها ليه؟ بصرف النظر يا كامل، مدام الأمور صفصفت كده وما عملناش اللي اتفقنا عليه في قعدة الرجالة، يبقى ما فيش غير سكة واحدة. سكتي؟ السكة اللي ملهاش غير اتجاه واحد يا كامل. اتجاه ايه ده يا ابو حميد؟ زي ما علمونا في الجيش ايام الخدمة العسكرية، للخلف طرق. ايوه طبعا يا عم سالم، احنا تنازلنا عن الارض بشهادتك وعلى يدك عشان نبني عليها مدرسة مش السرايا لحضرة العمدة. من حقك. كامل بينكر ان ده حق، ولما روحت امبارح الصبح عشان احط يدي على الارض ومعايا انفار وجرارات عشان نزرع محصول البطاطس الصيفي. اوعى تقول لي حد يتصدر لك ولا منعك. ديه اللي حصل، وكان كامل هناك ومعاه جماعه من البلطجيه بتوعه. ورجعت يا محمد؟ طبعا، خفت على اللي معايا من غلبه اهل الكفر، لكن برضو ما سكتش. عملت ايه؟ شددت الاغراف لخلاني، اخوات ست الدنيا واولاد عمها في الصعيد. عايز ايه منهم؟ يجوني من الصعيد يوقفوا قدام طغيان العمده وبلطجيته ويرجعوا لنا حقنا. ودول مسيرهم يوصلوا امتى يا محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا مصطفى. ايه يا مصطفى مالك بتنهج ومتاخد كده ليه؟ ايه اللي حاصل؟ جماعه صعايده بحالهم ومحتلهم بيسالوا عليك يا محمد. بس يا عم الشيخ سالم، فرجت. ازاي؟ ما انت السامع، الصعايده وصلوا. عملت ايه مع خلانك يا حسن ياب؟ مصممين يباتوا الليلة في الارض ورفضوا يرجعوا معايا هنا الدار. كده كويس اللي عملته يا محمد، عايز تولع في الكفر. مشاني ياما، ده الظلم والجبروت بتاع العمدة. اللي عملته عمره ما حصل قبل كده. واني ايه اللي عملته بس؟ انك تحط الصعايدة والفلاحين في مواجهة بعض، ما تعرفش ان ده ممكن يخرب الكفر ويوجع الناس في بعضيهم. ما كانش ده قصدي ابدا. لما ابوك الله يرحمه اتجوزني وجابني هنا الكفر من الصعيد الجواني، كان بده يجمع ما بين فلاحين الكفر وصعايدة جبلي في دار واحد. دار عبد الجليل اللي احنا لسه عايشين فيها لغاية دلوقتي. وعاشت الناس زي السمنة على العسل. ما كانش ايامها في العمدة مبروك، وما كانش فيه الظلم العلني ده. طول عمر الظلم موجود، ووجود الفلاحين والصعايدة يد واحدة كان بيحل كل المشاكل بالأصول والعجل والحكمة. سيبينا من ده كله يا أم، وخلينا في الأمر الواقع. تفتكري هنعمل إيه يا ست الدنيا؟ مش عارف، لكن بفكر أروح لجرايبي هناك في الأرض دلوقتي حالا. هتعملي إيه هناك؟ أتفاهم معاهم وأطلب منهم يحلوا كل حاجة بالهداوي. الدنيا ليلت، وخلينا للصبح، والصباح رباح يا أم. وتفتكر يعني العمدة وجماعته وعصابته اللي حواليه هيستنوا للصبح؟ هيعملوا ايه يعني؟ هيعملوا المستحيل انهم يوجعوا فلاحين الكفر في صعايدة جبلي، وحيولعوها نار ما بينهم، ويبقى احنا السبب حتى لو تهد الكفر على اللي فيه. خليك انت هنا يما باحترامك، وما تفوتيش دارك عشان ما تجليش مقدارك. اقعد في داري ازاي؟ اسيبها تخرب يا دكتور؟ اطمني، أنا عارف هتصرف إزاي. هتتصرف إزاي يا حسن؟ الموقف صعب يا ولدي، وانت عارف أهلي هياخدوا اللي بيحصل ده على كرامته وساعتها مش هتوصل المسألة للدرجة دي. أني والشيخ سالم هنتصرف، وانت عارفة عمي سالم راجل حكيم وعاجل والكل بيحبه وبيحترمه، وكلمته بتمشي على الكبير قبل الصغير. ساكت ليه يا عمي؟ الوقت بيعدي، واذا الصعايده باتوا في الكف مش هنعرف نطلعهم ولا بتضلين. ايه رايكم؟ انا مش موافق على اللي بتقولوه. يعني نرفع لهم الرايه البيضة؟ لا فشر، ده انا ناوي على حاجه اكتر من اللي قلتوه. انا مش عايز الهيصه دي كلها على كام جرات من ارض ست الدنيا. امال ايه يا بالعمده؟ بيقولوا انسرق تسرق جمل. انا حاطط عيني على ارض ست الدنيا كلها، ايوه مش هخلي حيلتها جرات واحد في الكفر كله. احلى كلام، واذا ده حصل هيبقى لنا الكفر خالص ومخلص، ومفيش حد ينطلنا كل شويه على الفاضي وعلى المليان. انت شايف كده يا شيخ الغفار؟ وفي غير كده يا شيخ البلد؟ مش ده المهم يا جماعه، وعشان ما نضيعش وقت على الفاضي، المهم ده هيحصل ازاي. انت بتشك في كلامي يا سعد يا ابني؟ لا يا بالعمده، بس انا شايف ان ده شيء صعب قوي. صعب لكن مش مستحيل. ما فيش صعب ولا مستحيل على حضره جناب العمده مبروك. كلامك عداه العيب يا شيخ الغفر. طيب ممكن نعرف هتعمل ايه يا عمده؟ زي ما عملت سابق مع ست الدنيا نفسه، ومن قبلها مع جوزها المرحوم، ومع غيرهم من اهالي الكفر. طب ازاي؟ ما اعرفش بالظبط، لكن اللي يدور يلاقي، واللي يفكر لازما حيوصل. ايوه ما هو برضه يا سعد يا ابني، انت لسه مدركتش ان العمده مرتب كافه شيء، بس ما بيحبش يتكلم بدري، لما يجي وقته هيقول. صحيح اللي بيقوله عم متولي يا ابو العمده؟ الله عدايب يا ولاه، انت وهو لسه ما عرفتوش ابوكم ولا ايه؟ قول لهم يا شيخ البلد. يا خوفي على الكفر من بعدك يا عمدة. الكفر منور بأهله وبعمدته. إيه كان بدي تكون مقابلتنا دي عندنا في الدوار، بدل ما انتم مقضيين الليل بطوله تحت الطل. احنا صعايده يا عمده، واخدين على الخله، واللي هون علينا هو كرمك وجودك. ما تقولش الكلام ده يا راجل، ده فضلة خيرك، واللي عملناه اجل من الواجب. الشاي يا عمده. من يد من اعدمه. حط الصينية يا عسوي واقعد ويانا. عسوي ده يبقى اخوي، هو الصغير صحيح لكن دراعي اليمين، ومعرفش حيد ولا دير من غيره. باين عليه فيه البركة. الله يبارك فيك يا جناب العمدة. وعشان ما نهدرش الوقت نخش في الموضوع. عدد حاكماني جاي. عارف قبل ما تفتح خشمك، واحنا كمان جايين لذات نفس الموضوع، عايزين نوضح حد للي بيحصل من الست اختك وولادها. الاصول تحكم، وكل حي ياخد حقه، لا يظلم ولا يظلم. عداك العيب يا سيدي. بس اللي سمعناه من محمد عبد الجليل ابن اختي انك طمعان في ملك ست الدنيا. ايه؟ ودايما تجور عليها، وكل حين ومين تطلع لها بحجة. الكلام كان صحيح لغاية ما لقينا ان احسن حل نشيل ده عن ده يرتاح ده من دي. ازاي؟ من غير ما اقول كلمة واحدة. انا جايب لك ورق رسمي اهو، اقراه مرة واتنين وقول لي رأيك ايه. من غير ورق ولا جراية، قولتك عندي على عيني وراسي. المختصر المفيد ان اختك ست الدنيا بعت لي أرضها بزمامها كله. بعت لك أرضها؟ أباي إزاي؟ وماتت دي؟ لما ولادها كانوا برا الكفر، واحد في الجيش والتاني كان بيتعلم، مرت بها ظروف ما يعلمها الا ربنا، خلتها تبيع الارض وقبضت حقها على دير المليم. انت عندك خبر بالكلام ده يا عبد المجيد يا اخوي؟ الورق الرسمه هو عقد بيع وتنازل بختمها وبصمتها وشوتها. خد الورق من العمده يا عسوي. اتفضل يا ابني اتفضل. اقراه كويس وفر ورقه ورقه وقول لي شفت ايه. انت بينك وبين العمده ورق مبايع على ارضك؟ مبايعه ايه يا شيخ عبد المجيد؟ اني اول مره اسمع فيها حاجه زي كده. الكلام ده ما حصلش يا خال. اسكت انت يا محمد، انت ما كنتش في القفر لا انت ولا اخوك. اتكلمي يا ست الدنيا، ايه اللي انا شفته بعيني اني واخوك عسوي؟ شفت ايه يا اخوي؟ ورق مبايعه عليه ختمك وبصمه اصبعك. ايه؟ وشهود من الجمعيه الزراعيه. الكلام ده كله مصور والختم والبصمه مضروبين. مش احنا اللي نقدر نقول الكلام ده يا استاذ. عارف المحكمه طبعا. محكمه؟ ماني جاي دلوقتي اسالك يا خايتي، عشان قبل العمدة ما يروح المحكمة وتبقى فضيحة ما احناش قدها ونلم نفسنا من قصيره. أنا عمري ما أعمل حاجة زي كده. أبيع إزاي أرض عبد الجليل؟ طب أقول لولاده إيه؟ مش أمي اللي تعمل كده يا خال، مش ست الدنيا. عبد الجليل قبل ما يموت كان دايما يقول لي الأرض هي العار. يعني راجل كبارة زي العمدة مبروك يدعى عليكي ويزور أوراق؟ دي مش أول مرة يعملها. لعبته اللي واخد بيها أراضي الغلابة من أهالي الكفر، مزور عليهم عقود ومحدش قدر ينطق بكلمة. ليه؟ من الخوف يا شيخ عبد المجيد اللي بيوقف قصاده بيطوعها ورا الشمس بتهمة بطلة متلفقة، يا إما يغوره محدش يعرف له طريق جرة، يا إما يكون مصيره زي ما حصل لأبويا ولغاية دلوقتي محدش عارف الظروف اللي راح فيه والحادث اتجيد ضد مجهول. خلاص يا محمد بلاش تجليب في الماضي يا ابني، اللي راح راح عوض على الله. واللي احنا فيه دلوقت العمدة مستنظر كلمة مني واعطيني وعد مش هيقدم الورق للنيابة الا اذا. سيبه خليه يعمل مشتهاه. انت واثق من اللي بتقوله ده ابراهيم؟ ما تسألنيش اني. امال اسأل مين؟ اسأل اختك المظلومة دي ودموعها اللي نازله سياله على خدودها. ونسيب العمده ياخد اجراءاتها اللي بيقول عليها. يعمل اللي يقدر عليه واعلى ما في خيله وركبه. محكمه. شايف يا دكتور حسن؟ الجماعه واخدين جنب في قاعد المحكمه وقاعدين كل واحد حاطط ايده على خده. قلقانين يا خال العسوي. ازاي؟ ازاي بعد ربنا ما سجلنا الغفير مصطفى وكشف العصابة على يده؟ ربنا اصله ما يرضاش بالظلم، ومجرد ما مصطفى بلغنا جوز خالت ابراهيم والاستاذ المحامي بتاعه بذلوا مجهود للقبض على افراد العصابة. ولقوا معاهم كافة الاختام والمستندات المزورة وظبطتهم المباحث متلبسين لدرجة انهم اعترفوا لكل شيء بالتفصيل. ولولك ده كانت حكم في القضية من زمان، وأكيد أكيد كانت ست الدنيا اتحطت في السجن ظلما وعدوانا. يعني نقدر نقول إننا كسبنا القضية. وإنت عندك شك في كده يا دكتور حسن؟ أنا قلقان ومش قادر اطمن 100%، خصوصا إن العمدة المبروك ده مش سهلة أبدا، والمحامين بتوعه طعنوا على كل الإجراءات. إجراءات إيه عاد؟ ضبط أفراد العصابة اللي بتزور أختام الجمعية ومحرراتها الرسمية كمان. وبعدها لك يا حسن يا ابن أختي، أنت هتخلي الواغش عاد يلعب في عبي وليه؟ محكمة. الحكم. حكمت المحكمة ببراءة المدعوة ست الدنيا عبد الرحمن القناوي من التهم المنسوبة إليها وانقضاء الدعوى المدنية بالنسبة لها، وأعاد الوضع كما هو عليه قبل رفع الدعوى. رفعت الجلسة. وحلفت بيحصل في الكفر يا شيخ الغفر؟ مولد يا عمدة مولد، بس صاحبه مش غايب. طب ومين صاحب المولد بقى؟ ست الدنيا. الكفر كله مجلوب عشان ست الدنيا؟ والله عاد، يعني ايه يا فهمي؟ اللي حصل من اول ما طبت الكفر هي والفلاحين والصعيدة جرايبه بعد ما حكمت لها المحكمة بالبراءة. طب وهي عايزة ايه تاني بقى؟ بتعمل كده ليه؟ مش هي اللي عاملة يا جناب حضرة العمدة، دول ناس الكفر واللي حواليه متجمعين قدام داره، والشربات عمال يدور على كل من هب ودب. شربات؟ امه لا، وسمعت كمان انها كلها كم ساعي، والناس دي كلها حتتجمهر في الوسعان لوسط البلد. ليه؟ الست ده بح عجل يا عمدي من بهايمه، وكل واحد من حبايبه دبح دبيحه وبيجهزوا صواني عشان الناس اللي جايه تبارك ويقضوا الليله هناك. جد كده الناس فرحانه له؟ وما تقولش ليه ان الناس شمتانه فيني وانت واقف تتفرج يا شيخ الغفر وسايبهم يعبسوا بالامن؟ مين قال كده؟ من بعد صلاه الظهر واول ما جتني الاخباريه ان فيه تجمهر، وزعت الغفر في كل حته في الجفر، وطلعت لهم سلاح معمر ومدتهم كمان، ونبهتهم بانهم يحرسوا املاك جناب حضره العمده. ما هو كل الكفر املاك. لا، الحاجات اللي عليها لين الدار والدوار والسرايا الجديده ومشروع المباني بتاع ولادك البهواتي حضره جناب العمده كامل به وسعد به. وانت مامن ده كله من مين يا شيخ الغفر؟ من ناس خايف ليهجموا يكسروا يحرقوا. ما تضمنش حقد الخلق دي عليك وعلينا حيوصل بيهم لغاية فين؟ على رأيك. طب وما خدتش رأي شيخ البلد؟ شيخ البلد مانيش لاقيه من صباحة ربنا. هيكون راح فين شيخ البلد يا فهمي؟ ابعت له ضبط واحضار يجيبوه على ملا وشه. مالوش لزوم يا عمدة. ها؟ أني جاي بمرضى خطري. كنت فين يا متولي؟ شيخ الغفر عمال يشتغل لوحده في نشر الأمن وانت سايب الدنيا تضرب تقلب؟ ابدا، انا كنت قاعد مع جماعه من حبايبنا نشوف هنعمل ايه في اللي بيحصل دي. حاجه غريبه، انت وشيخ الغفر وحبايبنا اللي بتقول عليهم مكبرين المسائل ليه؟ هيحصل ايه يعني؟ هيخربوا مالطا يا خاي؟ يعني نسيبهم واللي يحصل يحصل؟ مش هيحصل حاجه. التجمهر اللي عاملينه علينا ده يا عمدي. خليهم يتسلوا، حتى التسالي عايزين تمنعوها عنهم. خلاص خليهم على قولك. اهدي، سامعين؟ عجايب، خفت ليه كده يا حضرة جناب العمدة؟ نسيبهم برضو يتسلوا يا سيد الناس؟ باين عليهم جايين ناحيتنا، اكيد قاصدين الدار وحيدخلوا الدوار. اضرب في المليان يا شيخ الغفر، اضرب في المليان. نفذت الاوامر. اوامر مين؟ اوامر حضره جناب العمده مبروك. ها، قال لي اضرب في المليان، ضربت في المليان انا وافراد الجوه اللي معاي، مش ده الضبط والربط بتاع الامن؟ واذا كان العمده بينكر ان اداك الاوامر دي؟ كداب في اصل وشه. هو عايزنا البس التهمه لوحدي ويطلع هو زي الشعره بالعجينه زي عوايده؟ لا، ده الدنيا كلها شاهده عليه، اللي جوه الدوار واللي بره. الناس ملهيه في اللي حصل لها، كان ليه ده كله؟ دول برضو اهالينا وناسنا، يجرى لهم منا ده كله ده ليه؟ دفاع عن النفس. ضد مين؟ كانوا جاردين هنا دعسين على الدوار والدار وقصدين حضرة جلب العمدة شخصية. دعسين بإيه؟ كان في ايديهم سلاح وروح صف صف ورق اخضر كده. ما عادش اخضر يا فهمي، ما عادش اخضر، اتصبغ بدم اهل الكفر، رجالة وشبان وصبيان، ستات وبنات. الله، جرالك ايه يا شيخ البلد؟ انت مع مين بالظبط؟ معانا ولا مع الخلق دي؟ كنت معاكم. وكان الطيار جرفني لغاية ما لقيت الأمور زادت عن حده، وعرفت إن العمدة وولاده على علم بكل اللي بيحصل في الكاف. كلتنا كنا عارفين، وكلتنا كنا مشاركين في اللي بيجرى، وخصوص العصابة بتاع تزوير الختام واللي في السجن دلوقتي. أيوة، لكن يعني ما يعنيش يا عم، كل واحد مننا كان بينوبهم الحب جانب، وانت أولهم يا شيخ البلد. أيوة، بس ما كنتش اعرف ان البوزان وصل للركب. ولما عرف مش كانت وصلت للشواشية يا شيخ البلا. ايه الدوشة دي يا اخواني؟ ايه الدوشة دي؟ حضرة العمدة؟ ايه؟ مفيش اعتبار للكبير ولا ايه؟ عدم المؤاخذة يا ابو كامل، اصل الموضوع لا اصل ولا فصل. ايه عبارة الركب والشواشي دي؟ هو ايه اللي بيحصل يا اخوانا؟ فكركوا ان البقرة وجعت تقوم تكتر سكاكين ايه؟ الا ايه اللي بيحصل بره الدوار عندك يا جدع؟ الحاج يا عمدي، عربية ترحيلات المساجين واقفة بره ونازل منها جوه كبيرة ومعاهم ضابط رتبي. انت العمدة مبروك؟ ها؟ ايوه انا العمدة مبروك يا حضرة الضابط. خير؟ معايا امر بالقبض عليك وترحيلك فورا. ايه ده ده ده داني عمدة كفر البلابل يا باشا. لبسوا كربشات عسكري بسرعة. احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل بالتفصيل يا محمد. حاضر، احنا كنا شغالين اني والانفار من الفجر في ري القطن في حتة الارض بتاعتنا. واللي باجت بتاعتكم بعد حكم المحكمة. هي دي بقى الري اللي جاب لجاني المحصول. هي يا خال عسوي، حد تعرض لكم يا محمد من رجالة مبروك؟ ابدا، لكن لجينا جماعة من اهل الكفر من صحاب الارض الاصليين اللي خدوا حكم بيها هم كمان من المحكمة، جايين يعينوا الارض اللي حصلوا عليها بعد ما اتبورت. لازما عشان يصلحوها من اول وجديد. بس يستلموها ويوضعوا يدهم عليها الاول يا شيخ عبد المجيد. المهم يا دوب طبوا الارض ولجينا جماعة بلطجيه بالنبابيت والسلاح. عايزين ايه؟ لازما يمنعوهم من استرداد الارض. والطرفين مسكوا ببعض، والبلطجيه منعوا اصحاب الارض من دخوله، فما كمل فلاحين الا انهم خادوا جراكن السولار بتاع مكان الري وراحوا على السراي. عايزين يولعوا فيها طبعا. هي وبقية المباني اللي في اراضيهم المسروجة. وقبل ما يشوط طعود كبريت واحد لجينا في وسطينا الدكتور حسن والشيخ سالم. أكيد منعوا الفلاحين من حرق السرايا والمباني بالجوة. لا يا أستاذ، بالزوج والتفاهم. إزاي؟ فهموهم إن الأرض واللي عليه سرايا ومباني بقت بعد حكم المحكمة من حق أهل الأرض وصحابها. كلام سليم، عداها العيال. وانتهى الأمر على إيه؟ الدكتور حسن من ناحية والشيخ سالم من ناحية، وعدوهم إن المباني كلها هيطلبوا من الحكومة تخصيصها لعمل مصالح لأهل الكفر. حاكم الكفر نقصه ياما، والناس اللي فيه غلابة ما يقدروش يعملوا حاجة. الشيخ سالم ومعاه حسن أخوي نازلين البندر بكرة طالع يطلبوا طلباتهم دي من المسؤولين. ما تعرفش حيطلبوا إيه يا محمد؟ لو قلتلك ياما مش هتصدقي، والكلام للسامعين. اتكلم يا ولا قول، شوقتني. حاجات عمرها ما كانت تخطر على بال حد هيني، وحترجع للكفر اسمه القديم اللي الخلق كلها نسهته. معقولة؟ أمنت بيك يا رب. كفر الغلابة اللي الناس عاشت فيه 30 سنة هيرجع من أول وجديد. كفر البلابل. ايه اللي بيحصل ده يا محمد؟ افرح يا عم ابراهيم. أفرح في كفر البلابل من شرقه لغربه ومن بحره لجبليه. والمناسبة إيه؟ مش مناسبة وحدي، وعشان كده الخلج مالية الشوارع والغطام من صباح ربني، حتى من النجوع اللي جنبيني جاية تفرح معان. بإيه وعشان إيه يا ولا؟ عشان اللي شايفينه النهاردة في كفر البلابل لأول مرة وحدة صحية بكامل مستلزماتها، أجهزة كشف على المرضى وأدوية وعلاج، وقال إيه مديرها الدكتور حسن جدها وجدود، حاجات ما شفناهاش عندنا ولا في الأحلام. وإيه كمان المدرسة اللي فيها فصول تكفي ولاد الكفر وتزيد، هتفتح من أول السنة. ما شاء الله، الله أكبر، دي الصحة وآدي العلم والتعليم وآخرة المواخر الزراعي. الله الله الله الله، عاملين ايه كمان عشان الزراعي؟ مباني جديدة بدل ما كانت للاستغلال والنهر اتخذت للجمعية الزراعية، والحوش اللي حدان مليان جرارات وعزاجات وكرارات وكفة اللوازم. تقصد التجاوي والسماد والمبيدات وطبعا لا فاسده ولا مضروبه. ايوه يا سلام يا اولاد، يا سلام، كل ده عمل الدكتور حسن ومعاه شباب الكاف واللي بيحركهم جميعا ويشجعهم العمده سالم. ايه العمده سالم؟ مش فاهم. ما تعرفش ان الاهالي قدموا للحكومه طلبات، عايزين عمده يختاروه بنفسهم، واختاروا الشيخ سالم كلهم في صوت واحد ومعاه يد واحده، ما حدش اختلف عليه. استنى يا علا، الشعب والشيخ سالم ايد واحدة. ايوه ايوه يا علا، ست سالم ايد واحدة. ايوه يا علا، سايبني ورايح لفين؟ مش هنفضل مالين الشوارع على الفاضي، كل واحد يشوف شغله واني اولهم. هكمل جني المحصول عشان نورده للجمعية الجديدة ونستلم ثمنه فورا. تباجي معاك؟ لا، روح انت جهز نفسك لسهرة الليلة في الوسعية اللي في وسط الكفر من بعد صلاة العشاء وحتى مطلع الفجر. كفر البلابل كلهم معزومين على مفاجأة الليلة. بقى كده يا أولاد، أبقى آخر من يعلم كده يا شيخ عبد المجيد. ما تقولش الكلام ده يا أبو النسب، أنت أبو العروسة وإحنا أهل العروسة والعريس. وزي ما عملتوا وجوزتوا محمد لياسمين تعملوها معاي وتاخدوا كريمة الحسن. ما هو ده اتفقنا من زمان يا عمدة، احنا حنلاقي ليلة احلى من كده نتمم فيها افراحنا. هسكينة بقى، ومادام دارك هتفضي عليكي بعد عيالك ما يتجوزوا، وداري هتصفصف علي بعد جواز كريمة، هنتهيسها فرصة يا جماعة واطلب منكم طلب. طلباتك كلها اوامر ومجابة يا عمدة كفر البلابل، اطلب المال. طيب اقدر اطلب ايد ست الدنيا؟ انت حق واحد بست الدنيا يا شيخ سالم، طول عمرك مراعيها وحميها ومتولي امرها. طيب مش تاخدوا رأيها؟ ايه هواني ليا كلام بعد اللي اتقال ده يا شيخ سالم؟ ومن ناحيتي خدوا علي عهد يا اهل العروسه وحبايبها، اني هضحي عمري في سبيل سعاده ست الدنيا. عشنا معا ست الدنيا، نادية أمير، أحمد أبو العنين، مبروك عبد العزيز، ماجد الهجرسي، إبراهيم الملاح، صلاح عبد القادر، أحمد يحيى، محمد ولي الدين، يسري عزيز. بالاشتراك مع فريدة صلاح يحيى، ياسر عبد العزيز، حمدي مرسي، محمد مرسي، محمد صالح، فاتر رجب في دور ياسمين، محمد فؤاد في دور الدكتور حسن، محمد أحمد في دور الغفير مصطفى. الهندسة الإذاعية أحمد الدرديري، رأفت خميس، ومحمد النبوي. ست الدنيا تأليف دكتور محمد بشير صفار، المخرج المنفذ دعاء حسنين، إخراج آمال صادق. طلع النهار بعد الظلام وبان كمان نور وبان كمان نور والحق عاد أهو الأصحاب والعدل جادور يا أرضنا يا مزروعة بالخضرة والغلة كلنا عايشين من خيرك يا حتة من الجنة كلنا عايشين من خيرك يا حتة من الجنة.